بعد جزاكم الله خيرا على الحضور والمشاركة، ومعي يجلس بجواري صاحب الفضيلة الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى. ونبتدئ بإذن الله تعالى يعني هذا اللقاء في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من صاحب الفضيلة الباحث الشيخ المحدث الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى، وموضوعها تقوية الحديث أو تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات. وأصل هذا البحث يعني هو كتاب لفضيلته طبع باسم الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، وقد وعد فضيلته إن شاء الله تعالى لاحقا بإذن الله تعالى أن يعيد تنسيقه على هيئة يعني بتقسيم إلى بعض الأبواب، والفصول يعيد تقسيمه يعني تبويبه ليناسب الرسالة. فنعتذر مقدما يعني عن هذا الأمر الشكلي يعني، لكن المناقشة إن شاء الله هي في مضمون الكتاب وما اشتمل عليه من الفوائد والعلم الغزير. ونرحب بأصحاب الفضيلة المناقشين، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور منصور الشريري حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث في جامعة اليرموك سابقا وفي جامعة أم القرى حاليا، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أكرم رضوان المكي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر سابقا وفي جامعة أم القرى حاليا، وصاحب الفضيلة الشيخ المحدث الشيخ عبد المحسن محمود أبو الفضل حفظه الله تعالى، وهو أستاذ الحديث في جامعة مشكاه بأمريكا هنا. فنبدأ أولا إن شاء الله بإعطاء الفرصة للباحث الكريم فضيلة الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في حدود 10 دقائق إن شاء الله ليعطينا يعني خلاصة عن بحثه وتعريفا به، ثم بإذن الله تعالى نعطي كل مناقش بحدود نصف ساعة يعني أو إذا زاد قليلا لا بأس إن شاء الله ليذكر ما لديه يعني أمور يحب أن يناقش فيها الباحث، وكذلك نتيح للباحث فرصة للتعقيب يعني إن شاء الله بعد كل مناقش بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وليتفضل صاحب الفضيلة الشيخ طارق حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأولا أقدم جزيل شكري فأولا أقدم جزيل شكري للأساتذة والدكاترة جزاهم الله عني خيرا، الدكتور منصور الشرايري أخذ الصوت والدكتور أكرم هل أخذ المكي أخذ اللقطة أقدم جزيل شكري للأساتذة والدكاترة الدكتور منصور الشرايري والدكتور أكرم المكي والأستاذ عبد المحسن أبو الفضل جزاهم الله خيرا على اهتمامهم وعنايتهم بهذه المناقشة، وأسأل الله تعالى أن أستفيد من نظرتهم وبحثهم في الكتاب. ولا شك أن أول المستفيدين من هذه المناقشة هو العبد الفقير، ونسأل الله تعالى أن ينفعني بهذه النقاط التي ستكون موضع حوار وموضع استفادة مني إن شاء الله تعالى. كما أشكر الدكتور وليد إدريس المنيسي على تفضله بقبول الإشراف على رسالتي هذه، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب الذي تفضل الأستاذ وليد بالإشارة إليه هو كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، والذي هو موضوع هذه الرسالة. كنت قد صنفته من نحو 20 عاما، وكان سبب عنايتي بهذا الموضوع هو أن موضوع الاعتبار وتقوية الروايات بعضها ببعض من الموضوعات الدقيقة جدا في علم الحديث، وكثرت عناية العلماء قديما وحديثا بتحرير ضوابط وأصول هذا الباب من أبواب العلم، لكن مع ذلك كان هناك بعض القصور من قبل بعض الباحثين في تناول هذه الأبواب وتحقيقهم للضوابط والقواعد التي وضعها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في تناولهم لأبواب تقوية الأحاديث وصور تقوية الأحاديث، فكان ذلك سببا جوهريا في عكوفي على وضع يدي على مواضع الخلل في تطبيق القواعد ومحاولة تفهم مناهج الأئمة في ذلك من الجانب التقعيدي النظري وكذلك من الجانب التطبيقي العملي. فكان هذا الكتاب الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله مني بفضله سبحانه. هذا الكتاب ابتدأته بمقدمة طويلة نسبيا وضحت فيها أهمية باب الاعتبار وأهمية مراعاة الضوابط التي وضعها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في إعمال هذا الباب الدقيق جدا من أبواب علوم الحديث، وأيضا حاولت بقدر الإمكان أن أضع يدي على المواضع التي من شأنها أن يخطئ الكثير من الباحثين في التعامل معها، وحاولت باستقراء كلام أهل العلم واستقراء مواضع تعاملهم مع هذه الأبواب أن أضع نوعا من الضوابط الكلية التي تربط هذا الباب وتوضح الطريقة وكيفية السير عليه لدى الباحث المتبحر في هذا الباب من أبواب العلم، وهو من دون شك باب في غاية الأهمية. ثم بعد ذلك قسمت الكتاب إلى 30 فصلا، كل فصل يتناول جانبا من جوانب هذا الباب، ويوضح القاعدة التي ينبغي أن يسلكها الباحث وهو في طريقه إلى التعامل مع كل باب من تلك الأبواب. فاشتمل ذلك على عدة قضايا حديثية في غاية الدقة، وليس من شك أنني لا أدعي الإحاطة ولا أدعي العصمة، بل لابد أن تقع لي بعض الأخطاء، وهذا شأن الباحث، فالباحث يصيب تارة ويخطئ أخرى، لكن إنما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الأخطاء. فأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى تحقيق ذلك في كتابي هذا. فالمقدمة مثلا اشتملت على بيان الاعتبار وأهميته، الاعتبار هنا بمعناه الذي دار عليه الكتاب، ألا وهو تقوية الأحاديث بعضها ببعض، وإلا فالاعتبار هو البحث والتفتيش والتنقيب والصبر عموما بصرف النظر عن نتيجة هذا الاعتبار. وكذلك ذكرت طرفا من جهود العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في اعتبار الأحاديث وتعبهم في ذلك وسفرهم البلاد البعيدة من أجل اعتبار الأحاديث ومعرفة مخارجها. كذلك بينت أن العلماء لا يعتبرون الرواية فحسب، بل يعتبرون الرواية ويعتبرون حال الراوي أيضا، بمعنى أن النتائج المتمخضة عن اعتبار الروايات فإنهم يستفيدون بها في باب الجرح والتعديل، فيعرفون من خلال ذلك قدر صواب الراوي وقدر خطئه، وعليه يعرفون مكانته من الحفظ ومرتبته في الإتقان. كذلك تعرضت لقضية مهمة، وهي أن علماءنا عليهم رحمة الله تعالى ما كانوا يتعجلون الحكم على الأحاديث بمجرد ظاهر الإسناد، بل إنما يتوسعون في البحث عن رواياته وطرقه وأسانيده لمعرفة مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف، وعلى ضوء ذلك يعرفون ما كان من الروايات صوابا وما كان منها خطأ. وأيضا ذكرت طرفا من جهود العلماء في الرجوع إلى أصول الرواة، أي الكتب العتيقة التي جمع الرواة فيها رواياتهم، لأن الراوي قد يكون الحديث في كتابه صوابا ولكنه لما رواه وحدث به من حفظه أخطأ في ذلك. فكان العلماء من جهودهم أنهم يرجعون إلى أصول كل راوي لتمييز أحاديث هؤلاء الرواة. كذلك أيضا بينت أن العلماء كان يرجع بعضهم إلى بعض ويستفيد بعضهم من بعض، ولا يستقلون بالحكم، بل إذا رأى أحدهم رأيا في حديث شاور إخوانه وشيوخه ليعرف مواضع الصواب ومواضع الخطأ، كما كان العلماء يعقدون مجالس المذاكرة، والغرض منها هو مذاكرة الحديث ومعرفة ما عند كل واحد منهم، وهذا مما هيأ لهم أن يكون كل واحد منهم مدركا لرؤية غيره في العلم. وهذا كان ينبغي على كثير منا أن يعتبره، وألا ينفرد بالحكم على الحديث، بل يستفيد من جهود الباحثين الآخرين والعلماء السابقين عليه. وبينت أن العلماء رغم أنهم ذكروا أن الاعتبار باب قد يتسامح فيه، أي في أسانيده ورواياته، فيستشهدون ويستأنسون في هذا الباب بروايات من هم دول الحفاظ، لكنهم مع ذلك كانوا يحترزون غاية الاحتراز من الرواية الشاذة والمنكرة والباطلة، وما ترجح فيها جانب الخطأ على جانب الإصابة. ثم بينت بعد ذلك من هو المتأهل الذي له الحق في اعتبار الروايات والنظر فيها وتمييز ما كان منها صوابا وما كان منها خطأ. وبينت أيضا الضابط العام الذي يكون عليه تمييز ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح للاعتبار. كذلك بينت في خلال هذه المقدمة أن هناك فرق بين الخطأ المحتمل والخطأ الراجح. فالخطأ المحتمل يعني الرواية قد يكون فيها موجب لموجبات الخطأ، أو سبب قد يدفع الباحث إلى الحكم بالرواية أنها خطأ، وسبب آخر قد يدفعه للحكم عليها بأنها صواب، فيكون الأمر موضع احتمال. فهذا هو الجانب الذي يمكن أن يعتبر لتمييز ما ترجح فيه جانب الإصابة على جانب الخطأ، بخلاف ما إذا ترجح جانب الخطأ في الرواية وكان دليله أقوى من دليل الإصابة، فإن الرواية حينئذ لا تصلح للاعتبار. واستشهدت بكلام أهل العلم في ذلك وتمييزهم بين هذين النوعين. ثم بينت أن الخطأ هو الخطأ، أن الخطأ هو الخطأ، مهما كان خطأ في الإسناد أو خطأ في المتن، مهما كان خطأ من ثقة أو خطأ من غير ثقة، فإذا ترجح لدى الباحث أن الراوي أخطأ فخطأه يعامل معاملة الخطأ، مهما كان خطأ إسناديا أو متنيا، ومهما كان هذا الراوي من حيث الجملة هو من الثقات، لكن ما ترجح فيه جانب خطئه يعامل على أنه خطأ، فيصير من قبيل الشاذ المردود الذي لا يصلح في باب الاعتبار. ثم بعد ذلك ذكرت الفصول المتعلقة بهذا الباب فصلا فصلا، وابتدأت ذلك بفصل سميته لا تقنع باليسير ولا تغتر بالكثير، إشارة إلى أن الباحث ينبغي أن يستوعب البحث عن أسانيد الرواية، وفي الوقت نفسه لا يغتر بتلك الكثرة التي ربما يجمعها حال البحث، بل ينبغي عليه أن ينقيها فيميز ما كان منها صالحا للاعتبار وما ليس صالحا للاعتبار. ثم ذكرت بعد ذلك فصلا سميته المنكر أبدا منكر، وهذه عبارة مأثورة عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أشرت بذلك العنوان إلى أنه ما ترجح كونه خطأ فصار منكرا فهو منكر على طول الخط، لا ينبغي أن نغتر بحال الراوي، فإن كان الراوي ثقة لكنه جاء بالمنكر فالمنكر هو المنكر حتى وإن كان الراوي ثقة. ثم فصلا آخر سميته ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، أشرت بذلك العنوان إلى أنك لابد أن تحقق كل رواية وتعطيها حقها من البحث الذاتي قبل أن تستعملها بعد ذلك في باب التقوية، حتى تميز في هل هذه الرواية من حيث النظر في بحثها الخاص هل تصلح للتقوية أو لا. ثم بعد ذلك باب المتابعة وظن الرجل رجلين، لأن الرجل قد يذكر مرة باسمه ومرة بكنيته ومرة بنسبه وهكذا، فقد يتوهم الباحث الذي لم يدقق في أسماء الرواة ومعرفة آكناهم وأنسابهم، قد يتوهم أن هذه الأسماء لعدد من الرواة وليس لراو واحد، فيذهب فيقوي روايات هؤلاء الرواة بعضهم ببعض، ولو تأمل لوجد أن هذه الأسماء إنما هي أسماء مختلفة لرجل واحد، فهي رواية واحدة سمي فيها الراوي باسمه ومرة بكنيته ومرة بنسبته، وفي النهاية هي رواية واحدة يرويها راو واحد لها مخرج واحد لا تعدد فيها، وحينئذ لا تقوى من يذهب إلى تقويتها، والحالة هذه فكأنه يقوي رواية الراوي بنفسه. ثم باب آخر وهو المتابعة والرواية بالمعنى، أقصد بالمتابعة هنا ما يتعلق بالإسناد، أي قد يكون الراوي ذكر مرة باسمه ثم أخطأ بعض الرواة الذين رووا الحديث عنه فنسبه اجتهادا منه فأخطأ فأوهم أنه رجل آخر، فترتب على ذلك إيهام أن الرواية من رواية رجلين بينما هي من رواية رجل واحد. ثم باب آخر وهو باب الشواهد والرواية بالمعنى، فقد يكون لفظ الحديث معروفا عند أهل العلم ومعناه معروف عند أهل العلم، فيذهب ذاهب من الرواة إلى رواية هذا الحديث بالمعنى الذي فهمه لا باللفظ الذي تحمله، أو يختصر الحديث فيوهم معنى آخر غير المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الرواية الصحيحة، فقد يعمد بعض الباحثين فيأتي إلى تلك الرواية المختصرة أو تلك الرواية المروية بالمعنى فيستعملها كشاهد لحديث آخر، والواقع أن هذه الرواية بهذا اللفظ الجديد الذي جاء به المختصر أو الراوي بالمعنى ليس هو لفظ الحديث الحقيقي. ثم بعد ذلك المتابعة وتصحيف الأسماء، فقد يتصحف اسم الراوي في بعض الكتب فيظن أنه راو آخر فيوهم ذلك تعدد رواة الحديث بينما هو راو واحد إلا أنه وقع اسمه مصحفا في بعض الكتب. كذلك الشواهد وتصحيف الأسماء، أي أن التصحيف قد يقع في اسم الصحابي نفسه فيوهم أن الحديث يرويه أكثر من صحابي، فيجعل حديث كل صحابي من هؤلاء الصحابة حديثا على حدة فيجعل هذا شاهدا لهذا بينما الحديث حديث صحابي واحد لا تعدد فيه. كذلك الشواهد وتصحيف المتن، فقد يتصحف لفظ في المتن أو جملة في المتن فتوهم معنى غير مقصود في الحديث، وهنا قد يغتر الباحث ويقوي الرواية برواية مصحفة. كذلك المتابعة والقلب، القلب أي الإبدال، كأن يبدل راو براو في الإسناد خطأ من قبل بعض الرواة فيتوهم أن الحديث من رواية عدد من الرواة بينما هو من رواية راو واحد. كذلك الشواهد والقلب، فقد يخطئ بعض الرواة فيبدل اسم الصحابي صحابي الحديث فيجعله لصحابي آخر فيوهم أن الحديث له أكثر من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو من رواية صحابي واحد بإسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المتابعة والإقران، وهو أن يقرن بين الرواة في الإسناد ويكون ذلك خطأ من قبل بعض الرواة، والصواب أن الحديث إنما هو حديث واحد من هؤلاء المقرونين بعضهم ببعض لا من حديث هؤلاء جميعا. كذلك باب الإقران والمخالفة، وهو أنه قد يكون هؤلاء الرواة الذين قرن بعضهم ببعض يروون الحديث فعلا لكن بين روايتهم نوع اختلاف، فإذا ببعض الرواة غير المتقنين يعمد فيجعل رواية هؤلاء على الاتفاق لا ولا يميز بين لفظ هذا ولفظ هذا ورواية هذا ورواية هذا. ثم المتابعة وما لا يجيء، أي ما لا يجيء من الأسانيد، من الأسانيد التي حكم العلماء بمعرفتهم ودرايتهم واستقرائهم أنها لا وجود لها في الأسانيد الصحيحة، فقد يعمد بعض الرواة فيروي حديثا بإسناد من هذه الأسانيد التي لا وجود لها في واقع الرواية سوى في مخيلة ذلك الراوي وينتج عن ذلك خطأ في الرواية. كذلك المتابعة والمخالفة، فقد تكون هناك رواية أخرى يرويها راوي آخر متابعا للراوي الأول فيذهب ذاهب فيقوي رواية هذا برواية ذاك، بينما رواية المتابع ليست في الواقع أو في التحقيق العلمي موافقة لرواية المتابع، وعليه فهي رواية لا تنفع في تقوية رواية هذا الراوي الأول. كذلك الشواهد والاضطراب، قد يروي الراوي الواحد الحديث الواحد أكثر من مرة فيرويه مرة بإسناد ومرة بإسناد ومرة بإسناد فيضطرب في إسناد الحديث ولا يضبطه فيتوهم أن الحديث له أكثر من إسناد بينما ليس للحديث إلا إسناد واحد، بل قد يكون تكون تلك الأسانيد التي جاء بها ذلك الراوي إنما هي أخطاء من قبله لا تصح من جهة هذا الراوي وإنما تصح من جهة رواة آخرين. كذلك المتابعة والجادة، يعني أن الراوي قد يعمد إلى رواية الحديث بإسناد من الأسانيد المشهورة المتداولة التي تسير تسبق إلى الذهن عادة فيقع في الخطأ وإيهام تعدد أسانيد الرواية. كذلك المتابعة والإبهام، المتابعة والإبهام، قد يذكر الراوي في الإسناد مبهما غير مسمى كأن يقول حدثني رجل حدثني شخص حدثني شيخ ولا يسميه، فيعمد بعض الرواة فيذكر اسم ذلك المبهم في الإسناد وقد تكون تلك التسمية خطأ من قبله ليست صوابا. كذلك الشك والجزم، فقد يشك الراوي في الرواية في إسنادها أو في متنها ولا يتيقن ما تحمله عن شيخه على وجه الحقيقة فيعمد بعض الرواة فيروي هذه الرواية جازما بما شك فيه شيخه فيقع ذلك خطأ عند أهل العلم. وكذلك الشواهد وإسناد في إسناد، كأن يكون الحديث معروفا بإسناد آخر بإسناد معين عن صحابي معين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعمد بعض الرواة فيرويه بإسناد آخر يختلف تماما عن إسناد الحديث عن صحابي آخر عن رسول الله فيوهم ذلك أن الحديث له أكثر من إسناد بينما ليس للحديث في الحقيقة إلا إسناد واحد. كذلك الشواهد وحديث في حديث، كأن يعمد الراوي فيروي حديثا معروفا بلفظ معروف عند أهل العلم لكنه يزيد فيه ألفاظا ليست هي في رواية ذلك الحديث إنما أخذها الراوي خطأ منه من حديث آخر، قد يكون الحديث الآخر صحيحا وقد لا يكون صحيحا لكن يوهم ذلك أن هذا اللفظ الذي أقحمه ذلك الراوي في هذا الحديث إنما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من إسناد، والواقع أنه ليس له إلا إسناد واحد. كذلك شاهد اللفظ وشاهد المعنى، فقد يكون الحديث يروى بإسناد وله في بابه حديث آخر بلفظ آخر يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الحديث الأول، فهو شاهد بمعناه. لكن بعض الرواة قد يأتي إلى هذا الشاهد الذي هو بالمعنى فيرويه بإسناد الحديث الأول، فيكون الحديث شاهده باللفظ لا بالمعنى. ولا شك أن شاهد اللفظ في دلالته على التقوية أقوى من شاهد المعنى، فيوهم أن هذا اللفظ مروي بأكثر من إسناد، بينما اللفظ له إسناد وشاهده الذي بالمعنى له إسناد آخر. كذلك الشواهد المعلة والشواهد القاصرة والتدليس والسماع والتدليس والمتابعة والمتابعة والسرقة والمتابعة والتلقين والمتابعة والتقليد، كل هذه فصول في الكتاب يعرفها ويدركها الأساتذة والدكاترة الأفاضل، وإن شاء الله تعالى أستفيد من بحثهم ونقدهم وملاحظاتهم. أسأل الله تعالى أن يوفقني لاستيعاب ذلك وفهمه وإدراكه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتقدم بالشكر الجزيل للباحث فضيلة الشيخ المحدث الجليل الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى على هذه الخلاصة التي أمدنا بها عن بحثه، وإن شاء الله نستمع الآن إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور منصور الشريلي حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث في جامعتي اليرموك وأم القرى حفظه الله تعالى. نستمع إلى مناقشته في حدود نصف ساعة، لا بأس إذا زاد قليلا إن شاء الله، فليتفضل. مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإنه يشرفني أن أكون في هذا الجمع المبارك مع الأساتذة العلماء، وعلى رأسهم الأخ الحبيب المقرئ النبيل الأستاذ الدكتور وليد المنيسي حفظه الله، فضيلة الدكتور عبد المحسن محمود، وفضيلة الدكتور أكرم المكي. وإني أستغفر الله تعالى أن أتقدم بين أيديهم بالكلام، وكنت أحب أن يبدأ الدكتور بأساتذتي الدكتور عبد المحسن والدكتور أكرم قبلي، فهم أكبر مني قدرا وسنا، لكن لعله يكون خيرا لي أن أبدأ إذ أنني أستفيد من كلامهم، إذا رأوا في كلامي خللا يسددوه إن شاء الله. ثم إن طالب الشيخ أبا معاذ طالب عوض الله حفظه الله ممن سار في مؤلفاتي وتحقيقاتي الآفاق، ولقيت قبولا واستحسانا عند أهل العلم، وما شهادتي له إلا قدر زائد هو غني عنه، وكان الأجدر بي أن أستفيد منه أنا، وكذا فعلت في كتابي نظرية الاعتبار عند المحدثين، غير أن أحسبني أحسبه يريد أن يكمل بحسب ما قالوا، ولا يكمل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من دماء. ثم إن موضوع البحث تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات هو لباب علم الحديث وثمره، فمن أثنى هذا الفن فقد كمل في علم الحديث، ولا يتقنه إلا من أثنى سنين من عمره جاثيا على ركبتيه عند علماء الحديث. فإن علماء علم الحديث بجميع فنونه مصطلحا وجرحا وتعليلا وعللا قائم على معرفة التفرد والموافقة والمخالفة. وهذا ما أثبته بفضل الله تعالى في دراستي لنظرية الاعتبار في الحديث الشريف. وأما بالنسبة للمناقشة فإني أبدأ بملاحظات عامة ثم ألحقها بملاحظات تفصيلية على عجالة بما يسمح به الوقت. والملاحظات العامة نوعان: الأولى مزايا الكتاب ومحاسنه، والثانية إرشادات على الإرشادات بحسب ما ظهر لي الأخذ بها يزيد الكتاب حسنا على حسن. فمن مزايا هذا الكتاب أولا التأصيل العلمي النظري، حيث عمد الباحث إلى كتب علماء الحديث واستخرج منها أقوال النقاد النظرية التي تساند أفكاره، فأحسن في إسناد الأمر إلى أهله وأصله. ثانيا الشواهد التطبيقية الكثيرة التي استخرجها من بطون كتب العلل وأحسن في عرضها وتقسيمها على مباحث كتابه، مما زاد فكرته النظرية وضوحا وبيانا. ثالثا جودة لغة العرض، فهي تتسم بالسهولة مع المتانة والسلاسة مع القوة، لا تكلف فيها ولا تبذل. رابعا دقة العزل والأمانة العلمية. وخامسا الفهرسة الجيدة. هذه بعض المزايا، وللكتاب مزايا كثير غيرها. وأما الإرشادات العامة فهي أولا ما تفضل به فضيلة الدكتور وليد في بداية كلامه، هو أن الكتاب يحتاج إلى إعادة هيكلة. تقسيمه بعيد جدا عن التقسيم العلمي الأكاديمي، فيجب أن يعاد تنظيم الكتاب من جديد وفق تقسيم أكاديمي علمي. فقد وزع الكاتب مباحثه بصورة مشتتة لذهن القارئ، وإن يقترح عليه بإعادة ترتيب الكتاب على النحو التالي: أن يبدأه في المقدمة، ثم ثلاثة فصول: فصل تمهيدي هو في الاعتبار، فصل الجاء الأول في تقوية الحديث بالمتابعات، والفصل الثاني تقوية الحديث بالشواهد، والخاتمة وفيها أهم نتائج الدراسة. الملاحظة الثانية هي تبع للملاحظة الأولى، أن الباحث أطال في مقدمة جدا، تجاوزت 60 صفحة فيما أذكر. وفي الحقيقة هي ليست مقدمة في العرف الأكاديمي، وإنما هي فصل تمهيدي في الاعتبار وأهميته وبعض شروطه وما إلى ذلك. المقدمة الأكاديمية لا بد أن تشتمل على أشياء يحاول تسميتها الدكتور وليد وساتنا لم يذكرها الباحث، منها أهمية الموضوع ومنهج البحث ومشترك الدراسة وأسئلتها وخطة الدراسة. فهذه المقدمة الأكاديمية تكون بهذه الصورة. ثالثا أيضا الكتاب لم يشتمل على خاتم، والكتاب مليء بالفوائد ومليء بالنتائج، وهذه يجدر بالكاتب أن يضعها في خاتمة بحثه، وأن يذكر أيضا توصيات للباحث للمستغلين بهذا العلم. هذه التوصيات تكون عبارة عن رؤى مستقبلية لإتمام هذه الأفكار بصورة أكبر. الملاحظة الرابعة، ركز الباحث في فكرته على الأخطاء التي يقع فيها من يقوي الحديث بالشواهد والمتابعات، وهذا في الحقيقة مخالف للعنوان. العنوان إرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. نعم بضدها تتميز الأشياء، لكن التركيز على الأخطاء فقط يعطي صورة للقارئ أول وهلة أن الباحث يريد أن ينفي بالكلية فكرة التقوية، وأنا أجزم أن هذا ليس هو مراده. ثاني يعني الصياغة، فرق بين أن نقول مثلا أن يفعل الباحث كذا أو أن لا يفعل الباحث كذا. فضيلة الشيخ طارق كل أو معظم كتابه على الصياغة الثانية، أن لا يفعل، أن لا يفعل. فأين أن يفعل؟ أين الشروط؟ شروط التقوية هذه التي نريدها، يعني نريد أمثلة تطبيقية عملية على تقوية الحديث المتابعات والشهور. يعني لا يوجد في الكتاب بحسب ما قرأت ولا مثال يقع فيه بيان لحديث قوي بمتابعة أو حديث قوي بشاهد، وإن الأمثلة كلها في أخطاء في تقوية الحديث في المتابعات والشواهد. الآن ندخل إلى بعض الملاحظات التفصيلية. صفحة 132 إلى صفحة 150، 8 صفحات أو 9 صفحات تكلم فيها الباحث عن مصطلح الحسن عند المتقدمين، وذكر أمثلة كثيرة من أقوال المتقدمين على أن المراد بقولهم الحديث الحسن هو الحديث الغريب، وأنا أوافق في هذا الكلام، لكن هذه إطالة خارج العنوان. العنوان هو التقوية والتنقية، ويعني هذه الصفحات هي أكبر من العنوان من المبحث كله. فما داعي لهذه الإطالة في إثبات هذا الأمر؟ ثم تقول أن الحسن يطلق عند المتقدمين على معنيين، المعنى الأول هو المعنى اللغوي وهو حسن المعنى، وأنا في الحقيقة تتبعت أقوال المتقدمين في بحثي الخاص، فما وجدت هذا المعنى، أنهم يطلقون الحديث على حسن المعنى فقط، بل يعني إطلاقهم للحسن هو كما في الأمثلة التي ذكرت من أقوالهم هي فقط على الغريب، حتى إن إطلاقهم للحسن على المعنى الاصطلاحي المتأخر هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني والإمام الذهبي وغيرهم أنه بدأ من عند الترمذي. فأنا حقيقة جهدت على أن أقف على إطلاق لمصطلح الحسن لأحد من المقدمين على المعنى الاصطلاحي المتأخر فلم أجد، وكل ما وجدته في ذلك ظاهر فيه تكلف حقيقة، يعني التكلف بتحرير المعنى على أنه المعنى الاصطلاحي. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا التقسيم لم يعرف قبل الإمام الترمذي. إذا كان إرادة شيخ الإسلام من التقسيم من ناحية الشكل صحيح وحسن وضعيف، نعم أنا معه في هذا تماما، لكن من حيث المضمون لا شك كان معروفا قبل الترمذي. يعني المحدثون في كما في صحيح الإمام مسلم وفي ترجمة الإمام مسلم وفي رسالة أبي داود إلى مكة لأهل مكة يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف ووسط بينهما، لم يسموه باسم الحسن، ذلك عبارة من دار الأدب قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. والإمام الذهبي يعني من أهل الاستقراء، وأنا أوافقه تماما في هذا. الملاحظة الثانية صفحة 158، صفحة 158 تقول: المتابعة والرواية بالمعنى. عن الرواية بالمعنى مصطلح مشهور متداول في علم المصطلح، إذا أطلق فإنما يطلق على رواية الحديث بالمعنى. أنا في الحقيقة أول مرة أسمع بموضوع الرواية بالمعنى على الأسانيد، يعني لا نسمي هذا رواية بالمعنى، ممكن نقول رواية الاسم بالمعنى أو توهم الاسم يعني باسم آخر، أما نسميها رواية بالمعنى فأنا أظن هذا بعيد يعني. ثم هذا المبحث كله متعلق بالمبحث الذي قبله، المبحث الذي قبله المتابعة وظن الرجل رجلين. الأمثلة الموجودة فيه، الأمثلة الموجودة فيه المتابعة والرواية بالمعنى كلها تصفي العنوان السابق المتابع وظن الرجل رجلين، فالذي روى اسم الراوي بالمعنى، الذي ذكر اسم الراوي بالمعنى هو ظن الرجل رجل آخر، هذا ما يبدو الله تعالى عنه. صفحة 325 تكلمت كلاما جميلا، يعني خليني بس شوي افتح الصفحة. عن الشواهد والاسناد في الاسناد، الشواهد وإسنادا في الإسناد، كلام جميل. في آخر الصفحة تقول: فهذا الإسناد الآخر قد يكون في نفسه صحيحا باتصاله وثقة رواته، والمتن كذلك قد يكون صحيحا مستقيما بإسناده المعروف به، إلا أن العلة عند أهل العلم في رواية هذا المتن بهذا الإسناد خاص. كلام جميل وجميل جدا. أنا أحب أن أضيف عليه إضافة تزيده توضيح. الإضافة هي أن تقول أن أهل العلم حينما يقولون هذا الحديث الصحيح أنه من حديث فلان، ماذا تعني هذه العبارة؟ يعني أن الرواية هكذا هي في واقع الأمر، وليس هي أنها هي الصحيحة. فحينما يقولون الصحيح أنه مرسل، أو الصحيح أنه معلق، أو الصحيح أنه من رواية فلان الضعيف، فلا يعنون به صحة الحديث، وإنما يعنون واقع الرواية، صحة واقع الرواية. وهذه قضية كثيرة ما تلتمس على الباحثين. يعني بعضهم حينما يقرأ هذه العبارة يظن أن هذا العالم صحيح العديد، فيشتبه عليه، يقول لك لا، هذا الإسناد الآخر أنظف وأصح، هو أنظف وأصح بحسب الظاهر، لكن ليس هو واقع الرواية. إن شاء الله تكون فكرتي وضحت. بعد وضحت هذه الفكرة يا شيخ طارق، يعني الصحيح في واقع الرواية وليس الصحيح إسنادا. هذه القضية تركز عليها في هذا الموضوع. نروح لصفحة 332. صفحة 332 ذكرت حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، المؤمن يأكل بمعا واحدة والكافر يأكل بسبعة أمعاء. أبي موسى الأشعري. تأخذ اللقط يعني حتى حديث أبي موسى الأشعري. مش سمعكش، لازم هو يترك اللقط حتى تأخذ. تكلم سهلا. حديث أبي موسى الأشعري. قريب عن أبي موسى عن قريب بن عبد الله بن الوردة عن أبي موسى الأشعري. تقول هذا الحديث في آخر الصفحة: وأما حديث أبي موسى فخرجه مسلم عن أبي كريب، ثم بينت أنه معلول. أنا واثق في أنه معلول، ولكن إخراج الإمام مسلم له يظهر منه أنه يعل هذا الحديث. نحن نعرف أنه من المنهج الإمام مسلم أنه يبدأ بأصح الأحاديث الباقي. فإذا رجعنا إلى الباب في صحيح الإمام مسلم نجد أنه بدأ بحديث ابن عمر، ثم حديث أبي هريرة، ثم أخر حديث أبي موسى إلى آخر الكتاب، إلى آخر الباب، ثم قال بعده، قال بعد حديث أبي موسى: حدثنا قتيبة عن عمر عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. يعني عقب حديث أبي موسى الأشعري قال هذه العبارة، وهذه العبارة هي إعلان واضح للرواية الأخيرة. فأرجو أن تنبه إلى هذا الأمر، إن أن الإمام مسلم وإن أخرجه إنما أخرجه لبيان علته لهذه الرواية. فبيان الإمام مسلم لعلته أظن أنه واضح جدا. نروح لصفحة 380. شاهد اللفظ وشاهد المعنى. هنا لابد من توضيح قضية. شاهد اللفظ نوعان. هناك شاهد للفظ للحديث نفسه، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام أمام عدد من الصحابة، أو أن يكون قاله أكثر من مرة فتحمله عنه أكثر من صحابي بالحديث نفسه. وهناك شاهد اللفظ لا يكون من الحديث نفسه، يعني يكون حديث آخر جاء في فنعي هذا الحديث مثل لفظ الحديث المشهود. فهذه قضية تحتاج إلى تفريق دقيق. النوع الأول يصلح أن يكون يسمى يعني متابع من صحابي إلى صحابي. في الرواية عن النبي تتابع صحابيان أو أكثر، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث، هذا يتقوى به، يمكن أن يتقوى به. أما التوسع لأن مجرد ورود هذا اللفظ في حديث آخر ونسمي هذا شاهدا لفظيا، فأرى الله تعالى أن التقوية بمثل هذا لا تصح. أرجو أن تكون فكرتي واضحة. يعني مجرد ورود اللفظ في حديث آخر، سأذكر مثالا على هذا بعد قليل، مجرد ورود اللفظ في حديث آخر لا يصلح أن يستشهد به بصحة ورود هذا اللفظ في حديث الآخر. فقضية الضبط هنا، يعني نحن قضية الضبط في موضوع الشواهد ضبطها صعب. يعني صحيح الحديث صح من رواية أخرى، لكن كيف تثبت هذه الرواية الأخرى أنه يعني أن راويه في الإسناد الآخر قد ضبطه؟ يعني إثبات هذا الأمر متكلف وبعيد نوعا. طيب نعري رضين من، خلينا نأخذ المثال صفحة 387 ذكرت حديث رجل معي وبينت ذكرى أن ذكر الحفل فيه خطأ، كلام جميل. ثم ذكرت أن بعض الناس استشهد للحفل بحديث محمد بن علافة اللي فيه قصة الشاب الذي يعني زنى وأنه غفر له. ثم بينت خطأ استشهاده به من ناحية أن ذكر الحفل فيه أيضا معلوم، كل هذا الأمر لحد الآن تمام. لكن أنا أريد أن أسأل سؤال، لو فرضنا أن الحفر في حديث محمد بن علافة ثابت، ماذا كان؟ يعني هل ذكر الحفر فيه يلزم أن يكون الحفر مذكورا في حديث ماعز؟ يعني لو فرضنا أنه شاهد صحيح وهو شاهد ليس لنبذ الحديث، هما حديثان مختلفان، ذلك حديث ماعز وهذا حديث شاب غير معروف، فالقصتان مختلفتان، فوجود الحفر في قصة لا يعني وجوده في القصة الأخرى. هذا يسمونه شاهدا لفظيا، يعني أنه حفر له تشاهدا معنويا، يعني حفر له حفرة. هذه المسألة مسألة حديثية وليست مسألة فقهية. يعني بعض الباحثين لا يفرق بين بحث المسألة فقهيا وبحث المسألة حديثية. بحث المسألة حديثية هو السؤال، هل ثبت الحفر في حديث ماعز أم لم يثبت؟ لو وجد إثبات الحفر في حديث ماعز بطريقة صحيحة من طريق رواية صحابي آخر، هذا يمكن أن يستشهد به. أما وجود الحفر في حديث آخر في قصة مختلفة تماما ونقول هذه تشهد لرواية ضعيفة مثل وجود الحفر في قصة ماعز، فلا أجد هذا ممكن. طيب الصفحة 385 في نفس الموضوع، صفحة 385 العنوان هو شاهد اللفظ وشاهد المعنى، شاهد اللفظ وشاهد المعنى. المثال الأخير خارج عن الموضوع تماما. الحديث ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله إلا تركه. والحديث الذي الآخر ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط، بيده امرأة القط، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلى أن تنتهك محارم الله فينتقم الله. أين الموضوع الشاهد هنا؟ لا يوجد شاهد في الموضوع. نعم وإسناد دخل على إسناد وخطأ، لكن القصد أنه ليس شاهدا. يعني شوف الأمثلة اللي قبلها والأمثلة اللي بعدها كله فيها نوع من الاستشهاد، يعني نوع من التوافق بالمعنى بين الحديثين. أن هذا المثال الذي في صفحة 385 لا يوجد أي توافق بالمعنى. هذه يعني ملاحظاتي التفصيلية والإجمالية على الرسالة. أقف عند هذا القدر حتى لا أتجاوز الوقت المسموح لي به، وأنا أعود أكد على مزايا هذا الكتاب الكثيرة التي بدأت بها كلامي. وهذه الملاحظات أرجو إن شاء الله أن يتحملها الشيخ طارق مني بسعة صدر، وأستفيد منه وأستفيد من الأخوة المناقشين ومن أستاذ الدكتور المشرف. إن كان في كلامي صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن يهم الشيطان. وهذه الملاحظات هي وجهة نظري الخاصة لا تنقص عن الكتاب قيمته، وأنا معجب جدا بالكتاب وقد استفدت منه في حالتي الخاصة وفي رسالة الدكتوراه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور منصور الشريري أستاذ الحديث في جامعة أم القرى على ملاحظاته القيمة النافعة، ويعني قد استمع إليها فضيلة الشيخ الباحث صاحب الفضيلة الشيخ طارق عبد الله حفظه الله تعالى. وإن شاء الله يعني بعد انتهاء السادة المناقشين يعني من ملاحظاتهم إن شاء الله نتيح الفرصة لفضيلة الباحث إن شاء الله يعني إذا كان له شيء من التعقيبات بإذن الله تعالى. والآن يعني نتيح الفرصة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أكرم رضوان المكي أستاذ الحديث في جامعة أم القرى ليتفضل يعني بذكر ملاحظاته، ونعطيه أيضا بحدود نصف ساعة إن شاء الله، ولو احتاج إلى زيادة قليلة يعني لا بأس إن شاء الله، وليتفضل مشكور. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. شرفت بوجودي معكم، الشرف متراكم ومتوالي، أولا لوجودنا في مجلس من مجالس مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزداد إذا كان هذا دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في هذه الأوقات التي ازدادت فيها الهجمات المتوالية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه. صوت واضح يا جماعة؟ صوت واضح الآن؟ صوت واضح؟ نعم نعم. كما تزداد سعادتي بالالتقاء مع مشايخ الكرام، خاصة مع شيخي الشيخ وليد المنيسي حفظه الله تعالى ورعاه ومتع المسلمين بعلومه، وازدادت أيضا سعادتي لكوني مناقشا ولست أهلا لذلك لأحد أعلام هذا العصر، أحد أعلام السنة النبوية والدفاع عنها، وأحد أسودها الذي جعله الله عز وجل حجر عثرة أمام أهل البدع والأهواء، الشيخ طارق ابن عوض الله حفظه الله تعالى. فسارت بمؤلفاته أو سارت مؤلفاته وشروحه وتحريراته في البلاد، وانتفع بها كثير من أهل العلم صغارا وكبارا، ويسر الله به فهم علوم الحديث وقرب مسائله للطالبين. بين أيدينا رسالة عظيمة فريدة في بابها، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيها من مزايا كما ذكر شيخنا الكريم الشيخ منصور، وتزداد هذه الأهمية في هذه الأحيان التي ازدادت فيها الهجمات وازداد فيها بزوغ أهل البدع والأهواء. وكما بين شيخنا الكريم وصاحب البحث، هذا الهجوم التثري كما في كتابه رابع الجاني في الرد على من يعتدي على السنة وأهلها وعلمائها، وكذلك في الرد على المدعو محمود سعيد ممدوح الذي كان له النصيب الأوفى في مؤلفات الشيخ نقدا ويعني ردا لشبهاته، فنجد في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك بإذن الله تعالى ردا له ولغيره من أهل الأهواء. والمناقشات العلمية لا تقتصر على النقد وبيان الملاحظات فقط، بل أيضا يكون فيها بيان لمميزات البحث المقدم وهي كثيرة ولله الحمد، وثانيا يكون لبيان بعض الملاحظات التي يراد بها إتمام البحث وإكماله وإيضاح ما يلزم. وأبى الله عز وجل أن يسلم من الغلط كتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى. وكلامي طبعا يعني أستحي من أن أكون معلقا على الكتاب، لكن هو من باب يعني إتمام الفائدة إن شاء الله تعالى، وأرجو من الشيخ أن يسامحني إذا تجاوزت في ذلك. هناك ملاحظات وهناك مميزات. نبدأ بالمميزات، وقد ذكر أكثرها الشيخ الكريم الشيخ منصور حفظه الله تعالى، وهي ملاحظات أذكر منها مما ذكره على سبيل الاختصار وأزيد عليها إن شاء الله تعالى. فالكتاب في موضوع مهم جدا قل من يتقنه، ومع حال حاجة الماسة إلى إتقانه وفهمه نظرا لكونه ينبني عليه التصحيح والتضعيف حينما يكون هناك ثمة ضعف أو خلل في بعض الروايات، فيحتاج إلى غيرها من المتابعات أو الشواهد، ولا يقتصر الاعتبار على الاعتبار لجمع الشواهد أو المتابعات، حينما يكون الحديث ضعيفا، بل أيضا الحديث الصحيح لا يتضح صحته إلا بجمع الطرق المتوافرة من جميع ما يمكن أن يجمع منه هذه الروايات حتى تظهر بتمام هذه المتابعات وهذه الشواهد ما يمكن إظهاره من شذوذ أو نكارة، فيسلم هذا الحديث من أي مخالفة سواء كانت ظاهرة أو باطنة. من هذه المميزات التركيز والانفراد بهذا البحث، فحسب ما ذكر الباحث الكريم أنه لم يجد شيئا سبقه في إفراد هذا الموضوع بالبحث، وبالفعل إنما هي كانت مسائل منثورة وتنبيهات منثورة في كتب أهل العلم لم يجمعها كتاب قبله، حتى من جاء بعده إنما استفاد منه ولم يفيده بالبحث. وقد جاء شيخنا الكريم الشيخ منصور وكان بحثه أعم ولم يشمل بحثه كل ما ذكر في هذا الكتاب، لكن بحثه في الاعتبار كان بحثا قيما ورائعا في جمع شتات هذا الموضوع. لكن الشيخ طارق حفظه الله قد جاء في هذا الكتاب بالكثير مما لم يذكر في كتب غيره، وهذا ميزة للبحث أولى. الميزة الثانية كثرة التمثيل، وكثرة التمثيل هذه مهمة جدا لتصور المسألة ووضوحها وبيانا لتطبيقات أهل العلم قديما، وكذلك بيان مدى استفادة المتأخرين منها. ومما أعجبني أنه في آخر كل فصل من الفصول يذكر يعني الأمثلة لمن توسع، وفي كتاب كذا مثال آخر وفي كتاب كذا مثال آخر، فيذكر هذا وهذا لمن أراد التوسع. أيضا من المميزات اللغة الأدبية واللغة الجميلة التي تميز بها الشيخ طارق حفظه الله في جميع كتبه وسلاسة الأسلوب، وأيضا إخراج الكتاب بأسلوب أو بطريقة جيدة خالية من الأخطاء النحوية غالبا والإملائية غالبا، فيندر جدا وقد وجدت لكنها نادرة جدا بعض الأخطاء الإملائية، وهذا نادر جدا. وإخراج الكتاب أيضا بتنسيق جيد من علامات الترقيم والتنظيم الفقرات وتلوين الموضع الشاهد، تلوين موضع الشاهد في الكتاب من الأسانيد كتلوين أو تثخين اللون باللون الأسود للراوي أو اللفظ المراد التنبيه عليه، هذا أيضا مما يزيده جمالا. السلاسة والوضوح في البحث هذا أيضا من مميزاته، وهذا معروف عن الشيخ طارق في سائر كتبه المتناولة. أيضا الأمانة في ذكر من أفاده في التطبيقات، وهذه ميزة يتميز بها الباحث الكريم وقل من يذكر ذلك، فقد ذكر أنه استفاد من الشيخ الألباني في ذكر التطبيقات أو في ذكر القواعد في بعض القواعد، كما ذكر أيضا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله الجميع والشيخ عادل أبو تراب والشيخ الحويني والشيخ أبو يحيى الجزائري، وهذا من سمات أهل الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أيضا بذله النصيحة في أول البحث في المقدمة أو في آخر المقدمة ذكر اعتذارا عن هذه الملاحظات التي ذكرها أو الاستدراكات التي ذكرها أنه لا يريد بذلك إساءة ولا تعقيبا يشين، إنما كان ذلك بالنقد العلمي الرائق في أدبه. أعجبني جدا مسألة مهمة وقد ذكرها في كتابه في أول في المقدمة، أنه ذكر هذه التعليلات لبعض الطرق، ولا يعني ذلك أن الحديث قد ضعف من كل وجه، هذا تنبيه مهم جدا، تنبيه مهم جدا أن المثال أو التطبيق على هذه الأحاديث التي يذكرها ليس تضعيفا لها من كل وجه، بل هو بيان لضعف بعض طرقها، وقد يكون ضعيفا من كل وجه في بعض المسائل، وكان ينبغي، وهذا يعني مما يحبب، أن يكون هناك تنبيه على ما قد صح من أوجه أخرى، وقد فعله الشيخ الكريم في حديث، لكن لم أجد أنه كرر ذلك. أتم في حديث إذا حضر العشاء في الصفحة 23 بيّن أنه صح وإن كان ضعيفا من وجه، وذكر ذلك أنه ضعيف من هذا الوجه، إلا أنه بيّن أنه يعني صحيح من وجه آخر عند البخاري ومسلم. فكان يعني يحبذ أن يكون خاصة في الأحاديث المشهورة أو الأحاديث التي يحتاج إليها أن يبين أن هذا في الهامش إشارة إلى أنه قد صح من أوجه أخرى في كتاب كذا، أو يرجع إلى كتاب كذا باختصار، لأنه قد يدخل أو يقرأ في هذا الكتاب من ليس يعني متقنا لهذا الفن، فيظن أنه ضعيف من كل وجه. أيضا من المميزات تنبيهه على تصحيفات وأوهام المعلقين والباحثين بكل أدب بكل أدب ودقة، وقد كان هذا هو السمت الغالب في النقد، الهدوء والموضوعية، فعدم التصريح بأصحاب الأخطاء العلمية، التركيز على الخطأ نفسه، وكان لطيفا مع أكثر في أكثر الأحيان مع أهل العلم، مع الشيخ الألباني تلطف جدا، ومع الشيخ الحويني ولم يصرح باسمه، والشيخ الحلبي والشيخ الأرناؤوط والشيخ مقبل والشيخ محمد رزق طرهوني، إلا أنه يعني شدد النكيرة على بعض الأئمة المنذري والمناوي والهيثمي كما في الصفحة 193، كما سيأتي في التنبيه على ذلك، أن يمتاز البحث بالهدوء إلا في مواضع شدد فيها ننبه عليها في حينها. هذه الملحوظات أو المميزات العامة، أيضا منها وهذه آخرها في المميزات مما سأذكر. توثيق النصوص ليس فقط كان من الكتب المطبوعة، بل كان حفظه الله كان يتبين من الكتب التي نقلت عن هذه الكتب، إما أن يكون الأصل الخطي، أو كان من الكتب الذي الكتب التي نقلت من الكتب الكتب المتأخرة التي نقلت عن الكتب المتقدمة، فيصحح النص أو يصحح ما كان من تصحيف أو أخطاء من النساخ أو المحققين من هذه الكتب، وهذا مهم جدا، الرجوع إلى الأصل الخطي أو إلى الكتب الناقلة عن الكتب الأولى أو المتقدمة. أرجو أن يكون كلامي واضحا، وتعالوا بنا إلى الملاحظات التفصيلية، وأرجو أن يكون الأمر سهل جدا إن شاء الله تعالى في الملاحظات، فالعلم رحم بين أهله، وأنا أتوقع أنني مخطئ في كثير منها، لكن لعل فيها صحيح إن شاء الله تعالى. أولا هو فيما ذكره شيخنا الكريم وليد في مسألة التنسيق للبحث، أقترح أن يكون البحث كما قال الشيخ منصور. الشيخ منصور اقترح أن يكون هناك تمهيد، وقد ذكر أن الكتاب ليس المقدمة لم يذكر فيها أهمية البحث ولا مشكلة البحث ولا خطط البحث. أقول قد اشتملت المقدمة على هذا، اشتملت المقدمة على أهمية البحث، هذا واضح جدا، وعلى مشكلة البحث وقد ذكرها الشيخ، لكن خطة البحث هذه لم تذكر، وقد يؤخذ من المقدمة خطة البحث، وهي في أواخر المقدمة أنه ذكر الأخطاء التي تتعلق أو التي تتعلق بالمتابعات والشرح. هنا نأتي إلى اقتراح أيضا إلى ثلاثة أبواب، وكل باب تحته عدة فصول. الباب الأول ما يتعلق بالمتابعات، الباب الثاني ما يتعلق بالشواهد، الباب الثالث ما يتعلق بهما معا. قد لاحظت في قراءتي للكتاب ومذاكرتي له أن هناك ما يتعلق بالمتابعات فقط، ومنها ما يتعلق بالشواهد فقط، ومنها ما يتعلق بهما معا، فليكن هذا على سبيل الاقتراح، ولعل عندكم اقتراح آخر أفضل من ذلك. ما يكون متعلقا بالمتابعات فقط يذكر في باب، ثم تحت هذا الباب هذه الفصول، الفصل الأول يكون مثلا فيه التنبيهات أو الأخطاء التي يقع فيها الباحثون أو النقاد في جانب الأخذ أو إثبات المتابعات على سبيل الخطأ في هذه النقاط المتتالية تحت فصول معينة. وهكذا ثم يعقب ذلك خاتمة كما ذكر الشيخ منصور، ثم يكون هناك الفهارس، ويا حبذا يكون هناك فهرس للمراجع والمصادر نظرا لكون البحث كان منذ 20 سنة، فهناك مطبوعات لم يعني هي موجود منها الآن، وهناك من ليس موجودا، وسيأتي في تفصيل أيضا ما يؤكد أن هناك بعض المطبوعات قد يظن أنها يعني هكذا مفردة وهي ليست مفردة، تحتاج إلى بيان ما هي الطبعة التي اعتمد عليها. أيضا من الملحوظة التي أراها مهمة أن عنوان البحث إنما وضع لبيان الأخطاء وليس كما في الكتاب، كما في عنوان الكتاب تقوية الأحاديث، هو لم يتكلم عن التقوية أصلا، بل تكلم عن الاعتبار وإثبات الشواهد والمتابعات، إثبات الشواهد والمتابعات. وقد يعني ركزت على هذا الأمر أظن في الصفحة 63، الصفحة 63 قد ذكرت أن موضوع الكتاب ليس هو القواعد التي يكون فيها، نعم في الصفحة 63 قلت وإنما تركزت عنايتي في هذا الكتاب ببيان العلل التي تعتري الشواهد والمتابعات فتظهر جانب الخطأ فيها وترجح جانب الرد لها وتحقق نكرتها وجودها إلى آخر الكتاب. ولم أتناول في هذا الكتاب ما يتعلق بشرائط الاعتداد بالمتابعة والحكم ما تقتضيه من تقوية الحديث. ثم قلت ففرق بين إثبات المتابعة وبين الاعتداد بها والحكم بما تقتضيه. إذا الكتاب كما قلت كما نصصت في مقدمة البحث في أواخر المقدمة تقريبا أنها لبيان ما لا يثبت أو ما يثبت من المتابعات وليس الكلام على التقوية. طبعا ينبني عليها إذا ثبتت المتابعة ممكن يتقوى وممكن يتقوى، يعني ممكن يتقوى الحديث بهذه المتابعة فيصبح، وقد لا يتقوى الحديث بهذه المتابعة حسب القواعد أو حسب الشرائط التي يمكن أن تتوافر أو لا تتوافر في هذه الروايات. فإذا لعل الاسم الأفضل أن يكون الإرشادات في إثبات الشواهد والمتابعات والله أعلم، أو أي شيء يشير إلى هذا، فليس الكتاب في تقوية الأحاديث إنما هو في إثبات الشواهد والمتابعات والأخطاء التي يقع فيها أو تعتري الشواهد والمتابعات فتمنع من الاعتداد بها. أيضا كان من المهم جدا أن يكون تنبيه في أول الكتاب وليكن هذا في التمهيد أن يكون هناك بيان لمعنى الشواهد والمتابعات واختلاف العلماء في ضبطهما، ما معنى الشاهد والتابع وكلام العلماء على ذلك، وقد وضحته بحمد الله تعالى في غير مصنف في شروحك على نخبة الفكر ونزهة النظر ولغة المحدث وغيرها من الكتب. ولعل عذرك في تركها أن الكتابة إنما هو للخاصة ممن يعني بدهي عنده أن يعرف ما هو المتابع والشاهد أو المتابعات والشواهد، لكن في مقام البحث الأكاديمي ينبغي والله تعالى أعلم أن يكون هناك مقدمة في هذا ببيان ما يشتمل عليه العنوان من مصطلحات حتى يزيل اللبس عند بعض الباحثين القارئين أو طلاب العلم، فليس كلهم عندهم تحرير لمعنى الشاهد والتابع والله أعلم. أيضا لا بد من هذا مما أحبذه ذكر فهرس الفوائد، فكم من الفوائد في هذا الكتاب ينبغي أن يكون هناك فهرس لها حتى يسهل الوصول إلى الفوائد لكل أحد. هناك سيكون تنبيه إلى بعض المواضع في نص الكتاب حتى يكون إتمام للفائدة إن شاء الله تعالى. تعالى إلى الصفحة 131 صوت واضح يا جماعة؟ واضح. اللهم علمنا ما ينفعنا. نعم. الصفحة 131 وقد كان الحديث فيها عن التقوية قبل التقوية. فصل مهم جدا وقد ذكر فيه الكثير من الفوائد ومنها الكلام على رواية في الحديث أو في الصفحة 131 تكلم فيها على رواية سعيد أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ويصوم يقول فقد جمع في عقد نذره الصوم من الاعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوفي بنذره أي عن الصفة التي عقد نذره عليها. ثم الكلام بعد ذلك كلمة أوفي بنذرك أوفي بنذرك التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أوفي بنذرك وصم وهذه التي فيها هي محك الاختلاف ذكر الصوم أو لا. هذه الكلمة تقول فيما بعد وبهذا ينجلي لك أن حديث سعيد بن بشير هذا لا يصلح كشاهد لحديث عبد الله بن بديل لأنه قاصر عنه. فحديث ابن بديل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لمعتكف الصوم بينما حديث سعيد بن بشير ليس فيه اشتراط الصوم كما علم. نقول أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأوفي بنذرك نحن نتفق على أن كلاهما منكر ليس هذا يعني الكلام لتقوية في حديث أو لتقوية ذكر الصوم كلاهما حديث منكر لا يعني لا نناقش في هذا إنما نناقش في مسألة هل فعلا هناك كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أليس جوابا على سؤال سئل أنه نذر أن يعتكف ويصوم فقوله أوفي بنذرك يتضمن مجملا أنه أوفي بنذرك أي في الاعتكاف والصوم. فكلامك حفظك الله كلامك يعني أنه لم يذكر الصوم مع أنه مفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد بذلك الوفاء بكل ما ذكر وهو الاعتكاف والصوم مع الاعتبار أن كلاهما لا يصح ولا يثبت كلاهما منكر. فأرجو النظر إلى هذه النقطة. أيضا في الصفحة 159 أو 158 في فصل المتابعة والرواية بالمعنى كما قال الدكتور منصور أن المعنى يعني لا يفهم من هذا الفصل مثل هذا التعبير وإنما لعل الأصل أن تقول المتابعة والرواية عن راوي متوهم والرواية عن راوي متوهم. أما الفصل السابق فأرى خلافا للدكتور منصور أن هذا فصل غير الفصل السابق. الفصل السابق أن الراوي أن اللي هي المتابعة وظن الرجل رجلين أن الرواية تكون عن راوي باسمه وراوي بكنيته مثلا مرة يذكر باسمه مرة بكنيته مرة بلقبه فيظن أنهما رجلان أنهما رجلان ثم يجعل أحدهما تابعا للآخر. هذا هو المقصود بالأول. أما الثاني فيأتي أحد الرواة فيجتهد في نسبة يقول بس عن محمد فينسبه اجتهادا فيكون النسبة خطأ نسبة متوهمة فيظن أن هذه النسبة هي راوي آخر غير الراوي الأصل الذي في الحديث الأول. فهذه غير أوافقك في التفريق بينهما لكن لا أوافق على المتابعة والرواية بالمعنى لا الرواية عن راوي متوهم لعل هذا التعبير أوضح والله أعلم. هناك في نفس الصفحة وهذا ملحظ مهم جدا لعله من الملاحظات العامة أن الغالب على مسائل الكتاب أن التوثيق يعني العزو الجيد إلا أن هناك بعض المواطن فاتت الباحث الكريم مثل ما في هذه الصفحة. أحيانا مثلا تذكر الجرح أو التعديل باختصار ثم لا تذكر مرجعا لذلك. أحيانا تذكر مثلا ولكن هذا على النادر وليس بكثرة سنبه عليه الآن في عدة مواضع ليس بكثرة. هذا يعني المنهج العام فيه أنه تمشي على المنهج السديد، وهذا نتعلمه منكم، لكن فاتكم بعض المواضع مثل ما قلت هنا في قوله وأبو سفيان في الصفحة 158، وأبو سفيان هذا هو طريف بن شهاب، أنا عدوه متفرد بهذا الحديث، وهو رجل ضعيف واهي. هنا نحتاج إلى يعني عز ولو يعني مصدر واحد إلى ذلك. غالبا تذكر عقد الكلام بعض من ذكره بالجرح أو بالتعديل، وغالبا هنا في هذا الكتاب يكون الجرح أكثر نظرا إلى أنه متخصص في هذا الباب، كان الأخطاء أو الملاحظات على هو. أيضا في الصفحة 172 بسم الله، هناك بعض المواضع وجدت فيها أن يعني هناك خلل أو شك في الرواية، هل هي ثبتت عند الإمام أحمد مثلا بهذا النص أو لا؟ كما في هامش 172 أن هناك رواية بحثت عنها في مسند أحمد لم تجده، في بحثت في كتاب ابن حجر أطراف ابن حجر اللي هو كتاب الأطراف، ثم لم تجده حتى الأمين عز 20 سنة، فقد طبع كتاب المسند بطبعة جديدة، لعل نظر إليها يكون فيها فإذا لعلها تحل إشكالا، لعلهم صوبوا شيئا كما نبهت على ذلك في غير موضع. نسيت أن أنبه أن من المميزات أن رجوعك عن الخطأ في بعض المواضع من الكتب الأخرى، غفت على 3 مواضع رجعت عن الخطأ فيها، تصوب أخطائك، وهذا يعني ملحظ مهم جدا، كما في الصفحة 58 و193 و286 كانت هناك أخطاء لك في كتب أخرى ثم رجعت عنها هنا، وهذا من شيم الكرام وسمات الأخوات، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. إذن في الصفحة 170 نرجع إلى النسخة الجديدة، نسخة التي حققت بمركز المكنس، وهي من أفضل الطبعات كما تعلمون، ونتعلم منكم أيضا التنبيهات إن كان هناك تنبيه في ذلك. في عدة مواطن وجدت أن هناك خطأ في مسند أحمد أو هناك خلل في ضبط النص في مسند أحمد، فنرجع إليها إن شاء الله تعالى. في الصفحة 175 هناك مثال أو يعني تعقيب على مثال، حينما قلت في الصفحة 175 فقد رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عقيل عن جابر فذكره مطولا، وذكرت الحديث ولم تذكر ما هو وجه الإعلال فيها. قد يكون هو طبعا ما يتعلق تقول هنا قبلها، وقد جاءت روايات لهذا الحديث تنص على أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر كان سبب الحدث، إلا أن في إسناده نظر، لعلك تقصد أنها من رواية محمد بن إسحاق، فأرجو أن يبين هذا أن الإسناد هذا الحديث الذي عند الإمام أحمد فيه نظر، طيب ما هو الخلل في هذا النص لم تبين، فلعل البيان أفضل نظرا لأنه قد يفوت بعض ذلك على بعض الباحثين، ولعلك تقصد أنه تفرد به مثلا محمد بن إسحاق عن ابن عقيل في هذا الحديث. في الصفحة 188 ايضا كان في المسند اشكال، هذا ايضا يراجع حينما ذكر المقبولي او يعني لم يذكر في بعض النسخ، نحتاج الى تأكد ايضا من المسند من احمد، فانت تقول في الصفحة 188 ففي المسند المطبوع كذا، وذكرت الرواية وفيها ذكر المقبولي وهو خطأ او تصحيف كما ذكرتها في فصل المتابعة وتصحيف الاسماء. في الصفحة 196 قلت الشواهد وتصحيف الأسماء، ولعل الأصل أن نقول تصحيف اسم الصحابي، فالمقصود بهذا هو أسماء الصحابة فقط وليس أي اسم، كونك خصصته لكلمة الشواهد، وفي شرحك تكلمت عن اسم الصحابي، فأظن أن الأفضل أن يكون الشواهد وتصحيف اسم الصحابي. في الصفحة 214 وهذا تكرر في عيد الماضي أنك عزمت إلى كتاب التمييز لمن مسلم، وطبعا كتاب رائع جدا، لكن العزم إليه ينقص فيه التنبيه على أنه موجود في ذيل كتاب منهج النقد عند المحدثين، فلعل البعض يظن أن الطبعة التي رجعت إليها هي كتاب مستقل أو طبع مستقلا، فيقال صفحة 190، الكتاب ليس 190 صفحة، كيف يكون الكتاب وهو كتاب لم يعني يصلنا مطبوعا كاملا، ولم يصلنا لم يوجد كاملا حتى الآن، فكيف يكون 190 صفحة؟ يعني ينبه على أنه موجود بذيل كتاب منهج النقد عند المحدثين الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، ولعل ذلك إنما يظهر أيضا في فهرس المراجع والمصادر إن شاء الله تعالى. في الصفحة 214 كان هذا التنبيه. صفحة 219 أيضا قولكم المتبع والقلب، وفي تقديمكم للبحث قد بيّنت أن المقصود بالقلب إبدال راو بآخر، وهذا أولى في التعبير، فالقلب قد يكون في الإسناد أو المتن، تعلمنا منكم ذلك أن الإسناد أو المتن يكون فيه القلب، أو يكون الإسناد القلب فيه بإبدال راو بآخر، أو إبدال الشيخ مكان التلميذ، أو إبدال اسم الأب مكان اسم الابن، والعكس كذلك، والمراد من ذلك هنا هو إبدال راو بآخر، ليكن بإذن الله تعالى التعبير الأفضل المتابعة، وإبدال راو بآخر، لأن كلمة القلب هنا مع لفظ مهم يشمل عدة أمور، وأنت قصدت معنى معين فينص عليه باختصار المتابعة وإبدال راو بآخر. الصفحة 221 كان هناك الكلام على حديث الأعمال والنيات، وكان التنبيه على الرواية المستنكرة التي أنكرها أهل العلم من حديث محمد بن عمرو تفرد به عنه الربيع بن زياد، تقول وما أظن، أو نقل عن الإمام الذهبي وما أظن رواه عنه غير ابن عبيد وهو صدوق غريب جدا، من حديث محمد بن عمرو تفرد به عنه الربيع ابن زياد، وما أظن رواه عنه غير ابن عبيد وهو صدوق. فالكلام هنا المستنكر هو تفرد محمد ابن عبيد وهو صدوق، أي لا يتحمل منه التفرد بهذه المتابعة مع أنه صدوق، فالمستنكر ليس على محمد بن عمرو إنما عمن روى عنه وهو ابن عبيد، فأرجو أن يكون التنبيه على هذا الأمر، لعله يظن أن الاستنكار على محمد بن عمرو نفسه أو على الربيع بن زياد، والنكار أو الاستنكار هو تفرد محمد بن عبيد مع كونه صدوقا. أيضا في الصفحة 222 في المثال الذي في وسط الكتاب، هذا المثال مثال يعني مختصر جدا يحتاج إلى بعض البيان، حديث أحمد بن صالح المصري عن عنبسة بن خالد عن يوسف عن ابن شهاب قال زعم عبد الله بن عروة أن أبا هريرة قال سمعت سهل بن أبي حثمة الحديث في القسام، أخرجه الطبراني في الأوسط، وهذا الإسناد في الظاهر حسن، ومع ذلك ثم ذكرت الكلام دون بيان شافي كما هو في سائر الكتاب، وهذه ميزة لكم في أن الأمثلة تتضح أكثر ببيانكم، فنرجو البيان أكثر في هذا الحديث بوجه الإنكار. بقي الثلاث نقاط نختم بها إن شاء الله تعالى. في الصفحة 229 اللهم يسر. في ذكر مثال في باب المتابعة والقلب في حديث ماء زمزم المشروب له، في آخره في في الصفحة 229 تقول: وقد جاءت متابعة أخرى لابن المؤمل وهي لا تصح أيضا، فقد رواها عبد الرحمن ابن المغير عن حمزة الزيات عن أبي الزبير به. جميل. أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروي هذا الحديث عن حمزة الزيات إلا عبد الرحمن ابن المغيرة. ثم ذكرت قول الحافظ بن حجر: وطريق حمزة هذا رويناها في الأوسط للطبراني وأخطأ فيه راويه، إنما هو عن عبد الله بن مؤمل فهو متفرد به. أرجو أن يكون هناك بيان لوجه النكارة ومن المستنكر عليه، لعل هنا المستنكر عليه طبعا هو عبد الرحمن المغيرة، فلعلكم تبينون أن عبد الرحمن هذا مع كونه صدوق كما ذكر الإمام البرقطني في سؤالة السهمي وفي سؤالة الحاكم هو صدوق، لكنه لا يتحمل منه تفرده بهذا الحديث عن حمزة الزيات. يعني أرجو أن يكون هناك بيان أكثر ولو بصوت واحد كما هو المعهود عنكم في ذلك. في الصفحة 236 أيضا في عنوان الفصل: الشواهد والقلب. نفس الكلام الذي ذكرته من قبل، والأصوب والله أعلم أو الأوضح والله أعلم أن يقال الشواهد وإبدال راوي بآخر، إبدال راوي بآخر. فكل الأحاديث تبين أو كل الأمثلة التالية تبين أن هذا هو المقصود، أن هذا هو المقصود، أنه المقصود به قلب أي إبدال راوي بآخر. وأخيرا نختم بهذا التنبيه وهو في المتابعة والإقران. أيضا الإقران إقران راوي بآخر، إقران راوي بآخر، هذا أيضا وليس مجرد الإقران حتى لا يظن شيء آخر. يعني يراجع العناوين، يعني العناوين فيها نفس الكلام أيضا في الإقران والمخالفة، والمقصود بها شيء غير المخالفة. المخالفة يعني أن يقرن بين اثنين، واحد من واحد أحدهما أرسل وأحدهما وصل، فقد يعبر بالمتابعة والإقران بين رواة غير متفقين في الإسناد أو المتن. في الصفحة 249 قد يكون التعديل هكذا أفضل، وهو نوع من الإدراج كما ذكرتم ذلك، فلعل التعبير أفضل بالمتابعة والإقران بين رواة مختلفين أو غير متفقين في الإسناد أو المتن. قد ذكرت في الصفحة 252 راجع كتابي في علم الحديث، نريد أن نعرف ما هذا الكتاب. هو كتاب يعني لا يزال تعمل فيه أو طبع ولا نعرف عنه شيئا. أنا كنت أذكر أن هناك تنبيه أخير في الكلام على لحظة واحدة لم أذكر الصفحة، هو في عنوان أيضا، عنوان لل لحظة واحدة ونختم به إن شاء الله تعالى. المتابعة والإبهام، المتابعة والإبهام أنا ذكرته الآن، أنا تعرف هو الإبهام، وذكرت أو كان لعله خطأ أو سقط في الكلام في الصفحة 312 ذكرت عن الإبهام، هو أن يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. فالصواب أن لا يسمى الراوي الإبهام، لا يكون في تسمية للراوي، وكما في شرحكم في على النخبة في الصفحة 356 ذكرت من كلام ابن حجر في شرح النخبة ألا يسمى الراوي اختصارا، فلعل هذا فيه سقط. ذكرت وأن يسمى الراوي والصواب غير ذلك، قلت اختصارا من الراوي عنه، فهل الإبهام يكون من الراوي عنه فقط، وأم يكون الإبهام ممكن احتمال يكون من الراوي عنه أو ممن دونه؟ نرجو البيان والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما. وآسف إن كنت يعني أسأت في كلامي أو في أي شيء مما قلت، وإن كان من فضل أو خير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ فمني من الشيطان، والله منه بريء. سبحانك ربي سبحانك لا نثني إلى يعني لا نجمع إلا ما يسره الله عز وجل لنا من فضل، فنسأل الله أن يزيدنا فضلا وأن يباركنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أكرم رضوان المكي، أستاذ الحديث في جامعة أم القرى، على يعني ما أفادنا به من فوائد وملاحظات قيمة، ونشكره على ذلك. وبإذن الله تعالى سنتيح الفرصة للباحث الكريم فضيلة الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى، يعني في النهاية إن شاء الله إذا كان يعني مقرا، يعني ما أقر إن شاء الله من هذه الفوائد إن شاء الله يضع يأخذها بعين الاعتبار، وما يعني ما كان له وجهة نظر مخالفة إن شاء الله نستمع إليها بإذن الله تعالى. والآن يعني نأتي إلى مسك الختام إن شاء الله، ختامه مسك يعني صاحب الفضيلة الشيخ المحدث الجليل الشيخ أبي الفضل عبد المحسن محمود، أستاذ الحديث في جامعة مشكاة بالولايات المتحدة الأمريكية هنا. يعني نتشرف إن شاء الله بالاستماع إلى ملاحظاته، فليتفضل مشكورا أن يأخذ اللقب ونستمع إلى فضيلته. ايضا في حدود نصف ساعه ان شاء الله، يعني مشكورا يعني جزاه الله خير. هذا لو بلش الساعه دراسات النظرية والقواعد وأصول علم الحديث، كما أنه أوتي بفضل الله ومنه ما يعلم من حيث التطبيق ومراعاة الأصول النظرية، قد أوتي في هذا بعد تدل على ذلك مؤلفاته ومصنفاته ومناقشاته. وعندما يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يتحدث عن العلم فجزاه الله خيرا على ما يكتب وعلى ما يقول. الختام أو التأخير قد يكون له مزية، زاده نوع في كثير من النقاط قد تناولها أصحاب الفضيلة الدكتور منصور والدكتور أكرم، تناولوا كثيرا من الملاحظات ويكاد يكون غطى كثيرا مما فيه. بالنسبة للتنسيق الكتاب لكي يكون أكاديميا يتكلم عن نقطة دي ونقطة واضحة طبعا، وإن شاء الله الباحث يراعي هذا. أنا أرى أن المقدمة يمكن أن تعد فصلا تمهيديا، والباحث في حديثي عن المقدمة في الحقيقة الحقيقة تحدث عن أهمية البحث وعن مشكلة البحث وعن الدافع الذي دفعه إليه، لكن الكلام جاء منثورا وسط في المقدمة، فأنا أرى أن المقدمة تعاد سيرتها بطريقة أكاديمية، ويمكن أن تكتب لها عناوين فرعية تبين ما في هذه المقدمة. الأمر الثاني ذكر الأستاذ كمان ذكر الأستاذ أكرم وأنا بلفت إليه، هي قضية ثبت المراجع والطبعات اللي يعتمد عليها الباحث، كما أن العزم نرجو أن يكون في صلب الكتاب وإنما في الحاشية أو في الهامش كما هو معروف. الحقيقة أن الأمر أن البحث تعرض إلى قضايا شائكة بطريقة سهلة وميسرة وضرب أمثلة ونماذج، وكان بعض المواطن كما سنذكر كانت تحتاج إلى نماذج أكثر، لأن كثيرا من الباحثين حقيقة يقعون فيما أراد الشيخ طارق أن يجلد الوقوف. الكتاب يقرر من حيث مبدأ قضية تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، إنه جعل من الكتاب محاولة لبيان الأخطاء وعدم توفر شروط المتابعة والشواهد وما يحدث في هذا الجانب. فإذا كان الكتاب يتحدث عن الشواهد والمتابعات فإنه لا يتحدث عن تأصيلها أو نفيها، وإنما يتحدث هو أثبتها طبعا، وإنما يتحدث عما يجب أن يراعيه المحدث أو الباحث عند اعتماده للشواهد والمتابعات وضرب لذلك نماذج. نيجي بقى عن كده للنقاط اللي تبقت لنا ونحب أن نتحدث عنها في صلب الكتاب في صفحة 15 صفحة 15. في الصفحة 15 ذكر قصة يحيى بن معين في تتبعه لحديث حماد بن سلمة. القصة إذا تسامحنا فيها من حيث أنها تتحدث عن جهود العلماء في تتبع الرواية، لكن هي من جانب آخر تغمز في حماد، تغمز فيه. فالقصة ذكرها الإمام الذهبي نقلا عن المجروحين كما أنت نقلتها أيضا عن المجروحين، وقال إنها قصة منقطعة لأن محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملط بن شيخ بن حبان حدث عنه بمكر سنة 314 المجروحين، توفي 233، وليس من شيوخ بن حبان من أبي إبراهيم إلا كبار شيوخه كأبي يعلى أحمد عيد المسلم. فالقصة منقطعة، فهل يمكن الاستشهاد بها وهل يمكن اعتبارها تسمحا، ولا هنجد نحن في نفس الوقت بنتحدث او بننقد في حماد بن سلمة؟ في صفحة 34 تحدثت انت عن فائدة ونماذج وعرضت عن قضية النظرية والتطبيق. كلام جميل، لكن نرجو أن تحلنا إلى المواطن الفرعية داخل البحث وبيننا قضية الأمثلة اللي سيد حضرتك بفضل الله ذكرتها. في صعد 51 حدثت عن مكون المبنى ونكرته لصفات الشواهد والروايات، وبعدين في داخل الكتاب نفسه عندما نقرأ على حد ما استوعبت القراءة بحثت، فهذا الجانب لم تتحدث عنه عندما يكون المتن باطلا أو منكرا. هل كثرة الشواهد أو الروايات تفيد؟ عندنا نماذج لهذا، نماذج قوية جدا زي قصة الغرانير، وقد تحدث الشيخ الألباني رحمه الله عن شواهدها ومتابعتها وبين أنها لا تفيد. كمان عندنا مثال لذلك نماذج حديث الربا 36 حوبا ابنها كالذي ياتي امه، واظن الشيخ الدكتور علي الصياح تناول هذا الحديث في كتابه كتيب بحث له وبين أنه لا يصح وأن الحديث من حيث معنى لا يصح. فهذه النقطة اللي هي إذا كثرت الشواهد كثرت المتابعات وكان المتن باطلا أو منكرا فهل يفيد هذا؟ وده حينفعنا في صاد 389 حديث بشير حديث البشير للمهاجر في الحفر لماعز. الثالث أن ماعز لم يحفر له فقضية الحفر تعد في الحقيقة نكارة فكان ينبغي إضافة أن نكارة المتن تجعل الشاهد المذكور في قصة الشاب لا يفيد بشيء مع الملاحظة الذكية التي ذكرها دكتور منصور الشرائي جزاه الله خير. في صار 106 قلت سبت العرش السلمكس وذكرت نقطة جيدة جدا أنا أود لو أن تختار لها عنوان آخر يعبر عن الفكرة يعبر عن الفكرة وعن تعلق بموضوعنا بدأ سبت العرش السلمكس. ثم ذكرت لها ذكرت إن في هذه النقطة ما يحدث بالأخطاء وأنا أتمنى إن شاء الله رب العالمين أن تعطينا نماذج أخرى في هذا الجانب لأن هذا الجانب يحدث فيه خطأ في التطبيق. وعندي أنا مثلا مثال هو حديث سلطان ملعونان برواية الشبيب بن بش ذكر أحد الأفاضل العلماء في عصرنا أن متابعة عيسى بن التهمان يقول ابن السماك والطريق إلى عيسى ليس صحوا. فأنا أتمنى أن إن شاء الله تعطي هذا قدر من الأمثلة إن شاء الله رب العالمين. في صار 216 ذكرت حديث المريعة وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم في التمييز. نعم وانت ذكرت هذا جزاك الله خير. الحديث حد الغنى 50 درهما ذكرت انت في حديث حد الغنى 50 درهما كلام جيد جدا كلام جيد جدا لكن كنت اريد منك لو انك انت ارشدتنا او المحت الى ما في المتن من نكار هل 50 درهما تعد حدا للغنى وفي احاديث طبعا تعارض هذا تماما فكان تزودنا بهذا. في صفحه 386 ذكرت حديث شريك هل هذا الذكر يعد في الشواهد ولا هذا يعد تفردا؟ هذا مما تفرد به الشريك وما ذكر لا يعد شاهدا له وإنما هذا مما تفرد به الشريك. أرجو أن تراجع هذا إن شاء الله رب العالمين. الأمر الآخر في صاد 77 أنت ذكرت كلام الإمام الخطيب البغدادي عن الأحاديث اللي هي والكتاب من طول سنين غريبة وطرق مسكرة كسنين حديث الطائر وحديث المغفار ورسل الجمعة بنتك في الحاشية إن شاء الله تشير إلى هذه الأحاديث حتى ان الباحث او القارئ الذي يقراها يعرف انه هو حيث المنفر اللي هو حيث قبض العلم ان هذه الدرجات فان شاء الله تعطينا ان شاء الله يعني اشاره للحديث حتى نعرف عن اي حديث يتكلم الامام الخطيب. في صفحه 94 ذكرت ان ابن معين ذكر أن معين بن حماد ثقة في اعتقادي أن حديث يحيى هنا عن معين لا يعني به الثقة الاصطلاح وإنما يعني به نفي الكذب عنه وهذا أيضا ما ذكره وفهمه الخطيب بالبغداد في تاريخه ونقله الإمام المزي في التهذيب كمان. ملاحظة أخرى أنك أنت حريص عن أنك أنت أن تكني أحد أفاضل العلماء أحد أهل العلم الأفاضل أحد الباحثين كذا هذا جيد لكن أخشى أن يكون الحرص على التأدب يضيع جزء من الحقيقة. فأرى أني أنا أريد أن أعلم الخطأ من أين جاء أو ممن صدر. فإذا أردت أن تحافظ على هذا الأسلوب فلا مانع أن تذكر المرجع إن فيه خطأ في الهامش أو في الحاشية، إذا ضربت عصفورين بحجر كما يقع حافظت على أسلوب الأدب وفي نفس الوقت عرفت أنا ممكن خطأ، لأن الخفاء أظن في هذا يعني ليس بصائب. هذا هو ما عندي بعد خميس الأساتذة الأفاضل، فجزا الله أساتذتنا خيرا، والحقيقة أننا استفدت من الكتاب كثيرا. جزاكم الله خيرا أخي طارق وشيخي ما طارق، وبارك الله فيك ونفع الله بك، ونسأل الله أجزا الله الأساتذة الأفاضل خيرا. والشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور وليد الموسي أن أتاح لي هذه الفرصة باللقاء بالأساتذة الأفاضل والاستفادة من العلم، فأنا استفدت أكثر مما أفدت فيما أرى والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ عبد المحسن محمود أبو الفضل حفظه الله تعالى على ملاحظاته القيمة النافعة، وبإذن الله تعالى نترك الفرصة للباحث الكريم فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى، يعني رجينا من فضيلته يعني باختصار يعني قدر الإمكان إن شاء الله ما كان من الملاحظات يعني موافقا للسادة المناقشين، فإن شاء الله يعني يمكن أن يكون يعني إن شاء الله بعين الملاحظة إن شاء الله والفائدة، وما كان يعني فضيلته مخالفا لوجهة نظري فيها، فإن شاء الله لو يشير إلى ذلك بإيجاز إن شاء الله ويذكر ما عنده. وبعد انتهاء فضيلته إن شاء الله سنستسمح يعني تخلو اللجنة وتنحص دقائق إن شاء الله للاتفاق إن شاء الله على منح الدرجة، ثم نعود إن شاء الله بعد خمس دقائق ونعلن إن شاء الله النتيجة. فالآن نستمع لفضيلة الشيخ طارق إن شاء الله، نعطيه يعني بحدود 20 دقيقة إن شاء الله، نرجو الله يزيد عنها إن شاء الله. شاكر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الأساتذة الأفاضل على هذه الملاحظات التي أبدوها وذكروها في هذا الكتاب، وأنا إن شاء الله تعالى أعدهم بأني أضع هذه الملاحظات كلها موضع الاعتبار، وأن أعيد النظر فيما كتبته مما وقع لديهم موقع النظر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني إلى الصواب في تحرير هذه المواضع من هذا الكتاب. وبطبيعة الحال فإن أغلب هذه الملاحظات هي ملاحظات جيدة وقوية تستحق مني الشكر والتقدير لأصحابها، جزاهم الله خيرا. غاية ما هنالك أنني أحب أن أعلق على بعض الملاحظات، وهي في النهاية اختلاف في وجهات النظر، والاختلاف بيننا فيها في الغالب هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، ولكن هكذا العلم ينبغي أن يكون رحما بين أهله، وأن يستفيد كل منا من الآخر حتى يخرج البحث العلمي أخصب وأنضج ما يمكن أن يكون. بخصوص الملاحظة التي أبداها الأستاذ الدكتور منصور فيما يتعلق بأنني تركزت عنايتي على بيان الأخطاء التي تعتري الأسانيد والمتون فتسقطها عن حد الاعتبار، ولم أعتني في كتابي هذا ببيان كيفية التقوية ومتى تتقوى الروايات. فأنا كنت قد أشرت في المقدمة إلى هذا المعنى، وذكرت أن موضوع هذا الكتاب هو خاص بهذا الجانب، بجانب الأخطاء التي قد يغتر بها بعض الباحثين فيتوهم أنها تصلح للتقوية وما هي كذلك. أما المواضع الأخرى أو الروايات الأخرى التي هي صالحة عند أهل العلم للتقوية وتصلح لتقوية الحديث وارتفاعه إلى درجة الاحتجاج، فهذا أنا وعدت في مقدمة الكتاب بأني سأفرد له كتابا آخر غير هذا الكتاب. وحقيقة هذا الجانب من جوانب باب الاعتبار هو أصعب بكثير من الجانب الذي أفردته في هذا الكتاب، لأنه متشعب جدا. لكن أردت في كتابي هذا التنبيه على ما يقع من أخطاء بالفعل. أما ما سوى ذلك مما هو صواب في صنيع الباحثين فالتعليق عليه والتنبيه عليه ليس بكبير فائدة بعد أن وفقوا بحمد الله تعالى إلى إدراك الصواب فيه. أنا قلت في صفحة 64 و65 قلت: فهذا هو الذي اعتنيت به في هذا الكتاب خاصة، فقد أبرزت العلل التي تعتري الشواهد والمتابعات فتدل على عدم ثبوتها من أصلها. أما الشواهد الثابتة والمتابعات المحفوظة متى يعتد بها في دفع التفرد أو في تقوية الحديث ومتى لا يعتد بها، فلم أتعرض لذلك في هذا الكتاب، وإنما هذا له كتاب آخر. فالمرسل مثلا ما هي شرائط تقويته، وهل يشترط في مرسله أن يكون من كبار التابعين أم لا، وهل يتقوى بالمسند الضعيف أم لا، وهل المنقطع والمعضل مثل المرسل في ذلك أم لا، وهل الموقوف يقوي المرفوع الضعيف أم لا، ومتى تنفع متابعة سيء الحفظ لمثله ومتى لا تنفع، وهل يتقوى الحديث بالقياس أم لا، وهل المجهول يعتد بمتابعته أم لا. فكل هذا وما كان بسبيله لم أتعرض له في هذا الكتاب، ولعلي أفرد له كتابا آخر وكتابا خاصا وبالله التوفيق. وحقيقة أنا بصدد عمل كتاب تعرضت فيه إلى هذه الأنواع من الأحاديث، أسميته بالجامع للأحاديث الجوامع. انتهيت حتى الآن من قرابة 3000 حديث، وأنا بصدد إكمال البحث في هذا الكتاب، لأن كل حديث له نظرة خاصة وبحث خاص. ولعلي عندما أنتهي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أستطيع أن أضع القواعد الكلية والضوابط الكلية التي يعتبرها ويراعيها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في التعامل مع هذا الباب إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر وهو الأستاذ منصور حفظه الله تعالى ذكر أنني ذكرت من معاني الحسن عند العلماء المتقدمين المعنى اللغوي والحسن بمعنى الغريب والمنكر، وفضيلته استبعد المعنى اللغوي في استعمال الأئمة المتقدمين، وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ابن تيمية هو أول من خص الحسنة بتلك القسمة الثلاثية، قسم الحديث إلى تلك القسمة الثلاثية صحيح وحسن وضعيف، وأن الحديث كان مقسما قبل الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى إلى القسمة الثنائية فحسب صحيح وضعيف. وأنا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما قصد قضية التقسيم، قصد أن الحديث ينقسم إلى هذه القسمة الثلاثية، فمن حيث النظر إلى تلك القسمة الثلاثية فهو أول من أفردها الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. ولم يتعرض شيخ الإسلام إلى لفظ الحسن من حيث استعماله في كلام العلماء المتقدمين، هل هو موجود أم لا؟ ولا شك أن لفظ الحسن موجود، استعمله الإمام علي بن المديني، واستعمله يعقوب بن شيبة، واستعمله البخاري وأحمد بن حنبل، بل واستعمله الإمام الشافعي، بل والإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وهذا موجود في كلامهم. فلفظ الحسن كان موجودا قديما قبل الإمام الترمذي. غاية ما هنالك أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي أكثر من استعماله. ثم إن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى تلك القسمة الثلاثية، هنا أصلا هذه المسألة محل فيها موضع نقاش لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الترمذي لم يقسم الحديث إلى قسمة ثلاثية، وإنما فقط هو استعمل الحسن في كتابه بكثرة. واستعمال العالم لللفظ بكثرة لا يعني أنه يجعله قسما على حدة، فقد استعمل الغريب بكثرة في كتابه هذا، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الغريب قسم على حدة عند الإمام الترمذي. واستعمل المنكر في كتابه هذا، ولم يقل أحد من أهل العلم إن المنكر قسم على حدة من أقسام الحديث عند الإمام الترمذي. ففرق بين أن يستعمل اللفظ في كلام بعض أهل العلم حتى وإن أكثر ذلك، وبين أن يكون ذلك العالم يراه قسما مستقلا، يراه قسما مستقلا. وإلا فمن أين أو كيف نفهم قول الترمذي في كثير من الأحاديث حسن صحيح؟ فإذا الحسن عنده داخل في الصحيح، وأنه يجامع الصحيح، وأنه يوصف به الصحيح. ومعلوم اختلاف أهل العلم في الإجابة عن تلك الإشكالية، حيث جمع الترمذي الحسن مع الصحيح في كثير من المواضع، بل الحسن مع الصحيح مع الغريب في كثير منها أيضا، حيث يقول حسن صحيح غريب. وكلام أهل العلم في ذلك موجود ومدون في كتب علوم الحديث. لكن بعيدا عن اختلاف العلماء في تفسير صنيع الإمام الترمذي، لكن في النهاية لم يقل أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية إن الحسن يراه الترمذي قسما على حدة، وإنما هو وصف للحديث يجامع الصحة ويجامع الغرابة. فالحسن وصف يجامع الحديث الصحيح، فيصح لك أن تقول صحيح وهو حسن، ووصف يجامع الحديث الغريب، فيصح لك أن تقول هو حديث غريب وهو حسن. لكن أن تجعله قسما على حدة بمعنى أن يكون الصحيح شيء والحسن شيء آخر يقابله في الوصف، فهذا هو رأي من يذهب إلى القسمة الثلاثية من أهل العلم. أما من يرى القسمة الثنائية فيقول الحديث صحيح وضعيف، هو لا ينفي وجود الحسن، بل الحسن موجود في استعمال هؤلاء الذين ذهبوا إلى تلك القسمة الثنائية، حتى عند الإمام المتقدمين كما سمينا بعضهم، وعند كذلك بعض المتأخرين كالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، كما في ترجمة أبي داود من سير أعلام النبلاء، وفي أيضا في الموقظة له، وكذلك في غير ما موضع من تراجم الرواة، فإنه رحمه الله تعالى يذهب إلى تلك القسمة الثنائية مع استعماله هو نفسه لفظ الحسن كثيرا في كلامه. فنفرق بين التقسيم وبين استعمال المصطلح في كلام أهل العلم. فهنا الواقع الذي نستطيع أن نؤيده هو أول من قسم تلك القسمة الثلاثية هو الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في مقدمة سنن أبي شرحه لسنن أبي داود عليهما رحمة الله تعالى، فإنه قال إن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وسقيم. هذا هو. أما كون الترمذي استعمله بكثرة فلا يعني أنه عنده قسم على حدة، وإلا للزم من ذلك أن يكون الغريب أيضا عند الترمذي قسما على حدة، ولا قائل بذلك بين أهل العلم. أما استعمال الحسن بمعنى حسن اللفظ أو حسن المعنى، أي الحسن بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي، فهذا موجود في كلام أهل العلم، بل حتى شيخ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عندما تعرض لمسألة حسن صحيح عند الترمذي في كتابه شرح علل الترمذي، ذكر كلاما كثيرا فحوه هذا المعنى، أن الترمذي إنما يحسن الحديث لكونه تحقق فيه حسن المعنى، يعني أن الحسن راجع إلى المعنى الذي اشتركت فيه تلك الروايات التي أشار إليها الترمذي بقوله وأن يروى نحوه من غير وجه. وذكر أن هذه الأوجه ليست بالضرورة أن تكون مضافة أي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد تكون آثارا عن الصحابة أو عن التابعين، كنحو ما فعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في تقوية المرسل، فإنه قوى المرسل بالمرفوع بطبيعة الحال، وكذلك قواه بفتوى بعض الصحابة أو بقول عامة أهل العلم. وإذا تقوى المرسل بفتوى بعض الصحابة أو بقول بعض أهل العلم أو عامة أهل العلم، فهنا لا نستطيع إلا أن نفهم أن الحسن هو راجع إلى المعنى، هو راجع إلى المعنى الذي اشتمل عليه الحديث لا إلى لفظ بعينه. وكذلك الإمام ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله تعالى يطلق الحسنة على المعنى اللغوي كثيرا، حتى إنه لما ذكر حديث أم معبد أظن في كتاب الاستيعاب له، والحديث إذا نظرنا إلى إسناده نظرة مجردة فهو حديث موضوع فيه بعض المجاهيل والمتهمين بالكذب، ومع ذلك وصفه الإمام ابن عبد البر بأنه حديث حسن، وذلك لجزالة ألفاظه وحسن معناه. وكذلك في حديث آخر ذكره في التمهيد ذكره يرويه بعض الضعفاء عن مالك أو بعض الكذابين عن مالك، فقال هذا الحديث لا يصح عن مالك من وجه ولا يروى عن مالك من وجه صحيح، ثم قال وهو حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله، ترجى بركته إن شاء الله. ولا تقال مثل هذه العبارة إلا إذا كانت راجعة إلى اللفظ وجزالته لا إلى المعنى الاصطلاحي الذي يكون بمعنى المقبول. وكذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في غير موضع من كتبه، وأذكر من ذلك حديث ذكره أظن في تاريخ الإسلام أو في سير أعلام النبلاء، ذكر حديثا مسلسل بالحسنات، مسلسل بالحسنات يرويه راوي اسمه حسن عن أبي الحسن عن ابن أبي الحسن عن الحسن إلى عن أبي الحسن عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحسن الخلق الخلق الحسن، طلع حديث حسن في الأخر. فعلق الإمام الذهبي قائلا هذا حديث حسن من حسنات الحسن، وهذا من لطيف عبارة الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى. وليس من شك أن الذهبي لا يقصد بالحسن هنا إلا الحسن بمعناه اللغوي، لا يقصد الحسن الاصطلاحي، بل ولا يقصد الغريب مع كونه غريبا موضوعا، لكن هو تعليقه هذا هو مجاراة للفظ الحسن الذي جاء في الحديث في إسناده ومتنه، فأراد أن يكون تعليقه فيه نوع من حسن العبارة. فكل ذلك راجع إلى اللغة ليس راجعا إلى الاصطلاح. أيضا أخونا الدكتور منصور وكذلك أخونا الدكتور أكرم حفظهما الله تعالى لما تكلم عن تسميتي لأخطاء الأسانيد أو تصرف الراوي في الإسناد بأنني سميته رواية بالمعنى، صفحة 158 من الكتاب، فأنا قلت المتابعة والرواية بالمعنى، المتابعة والرواية بالمعنى، وذكر أن الرواية بالمعنى في عرف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى إنما متعلقة بالمتون، يعني أن يتصرف الراوي في المتن فيرويه باختصار أو يرويه بألفاظ من قبله، فهذا هو الذي يعرف عند أهل العلم بالرواية بالمعنى. أما تصرف الراوي في الإسناد بتغيير اسم الراوي أو بحكاية اسم الراوي بغير اللفظ الذي سمعه من شيخه، فذهب حفظهم الله تعالى فيما فهمت عنهما أن ذلك ليس يعبر عنه بالرواية بالمعنى. وأنا أقول جزاهم الله خيرا، لكن لي ملاحظة وهو أن وإن كانت مسألة الرواية بالمعنى في كتب علوم الحديث إنما الأمثلة التي يذكرونها فيها غالبا ما تكون راجعة إلى المتن، فهذا ليس معناه أنه لا يسمى تصرف الراوي في الإسناد بذكر نسب الشيخ مثلا أو بذكر كنيته زيادة عما سمعه من لفظ شيخه أن ذلك لا يسمى أيضا رواية بالمعنى. فكل شيء يصنعه الراوي في الرواية في إسنادها أو متنها يكون تصرفا منه وليس وليس هو الذي تحمله على شيخه عن شيخه باللفظ الذي حدثه به شيخه، هو يدخل تحت الرواية بالمعنى. ومع ذلك ففي ثنايا كتب علوم الحديث في أثناء المسائل التي يذكرونها في الأبواب المتفرقة يسمون ذلك رواية بالمعنى. فقد ذكر العلماء في مسألة الزيادة في نسب الشيخ، الزيادة في نسب الشيخ، يعني إذا حدثه شيخه بحديث فقال مثلا حدثنا محمد ولم ينسب شيخه ولم يذكر اسم أبيه ولا كنيته ولا نسبه، فذكر العلماء أنه ليس له أن يزيد في نسب شيخه أو شيخ شيخه على القدر الذي ذكره شيخه، إلا أن يكون قد شيخه قد يكون قد ذكر نسب شيخه كاملا في أول الكتاب أو في آخره، فله حينئذ أن يزيد ذلك في كل حديث يذكر فيه شيخه اسم شيخه غير منسوب، اعتمادا على ما ذكر في أول النسخة أو في آخرها. والعلماء الذين جوزوا ذلك قالوا إنما يجوز ذلك بناء على جواز الرواية بالمعنى، فاعتبروا صنيع الراوي في مثل هذه المواضع هو من باب الرواية بالمعنى، وإلا فإن لم تفعل ذلك فلك أن تبين وتميز وتفصل بين ما لفظ شيخك واللفظ الذي أتيت به زيادة على لفظ شيخك، فتقول قال الشيخ حدثنا محمد وهو فلان أو يعني فلان، حتى لا يتوهم السامع أن النسب للشيخ إنما ذكره شيخك بالفعل، وإنما تميز بين لفظ شيخك واللفظ الذي أنت جئت به مفسرا لما لم يذكره شيخك. المهم أن العلماء اعتبروا ذلك من باب الرواية بالمعنى وجوزوه أصلا بناء على جواز الرواية بالمعنى، مع أنه متعلق بالإسناد وبأسماء الرواة لا تعلق له بالمتون. وكذلك لما تكلموا في مسألة إبدال لفظ من ألفاظ التحديث بلفظ آخر من ألفاظ التحديث، الدكتور أكرم كتب تعليق يعني طيب إن شاء الله خلص إن شاء الله. لما ذكر علماء الحديث إذا الشيخ استعمل لفظا من ألفاظ التحديث فهل لك أن تستعمل أنت لفظا آخر بمثل معناه، كما لو قال الشيخ حدثنا هل لك أن تقتروا الحديث عن الشيخ بلفظ أخبرنا، مع أنهما مع أن حدثنا وأخبرنا عند كثير من أهل العلم يغني أحدهما عن الآخر. ففرق العلماء بين أن يكون شيخك يرى التفرقة بين حدثنا وأخبرنا وبين ألا يرى التفرقة بين حدثنا وأخبرنا، فإن كان شيخك يرى التفرقة بين حدثنا وأخبرنا فليس لك أن تتصرف في اللفظ الذي استعمله شيخك. وفي مثل ذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى استعمل اللفظ الذي سمعته من شيخك ولا يجوز لك أن تبدله بغيره. أما إذا كان الشيخ شيخك يسوي بين حدثنا وأخبرنا وأنه يراهما لفظان يؤديان معنى واحدا، فلك أنت إذا ما قال شيخك حدثنا أن تقول أخبرنا بناء على أن شيخك لا يرى تفرقة بين اللفظين. وحللوا ذلك وأرجعوه إلى أن هذا من باب الرواية بالمعنى، إذا وأن الرواية بالمعنى جائزة، فمن جوز الرواية بالمعنى والشيخ يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا فلك أن تقول حدثنا إذا قال الشيخ أخبرنا، أو تقول أخبرنا إذا قال الشيخ حدثنا، وهكذا. يعني استعمال لفظ الرواية بالمعنى في تصرف الراوي في الإسناد موجود في كلام أهل العلم، وإن كان الغالب في استعمالهم إطلاق لفظ الرواية بالمعنى على ما تصرف فيه الراوي في المتن. أخونا الدكتور منصور حفظه الله تعالى صفحة 385 نظر حفظه الله إلى أن الروايتين رواية حديث عائشة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وإلى اللفظ الآخر المروي بإسناد آخر ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بهذا. قال إن هذا حديث وهذا حديث وليس بينهما أي تعلق، فليس هناك إيهام أن يكون أحدهما شاهدا بالمعنى للآخر. جزاه الله خيرا على هذا التنبيه، لكن أيضا لي نظر هنا قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئا، وذلك حيث أن الشاهد في الرواية ليس بالضرورة أن يكون شاهدا من جميع جوانبه ولا من كل الحيثيات، وإنما قد يكون هناك قاسم مشترك بين الحديثين، قاسم مشترك بين الحديثين. من هذه الحيثية قد يكون هذا القدر الذي اشترك فيه الحديثان، كل رواية تشهد للأخرى في هذا القاسم المشترك فحسب، وإن لم تشهد له في باقي تفاصيل الرواية. فكلا الحديثين يصلحان أن يستدل بهما على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى احتماله من غيره التقصير، فهذا موجود، هذا المعنى موجود في الحديثين، بحيث إنك إذا كنت تريد أن تجمع بابا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لك أن تسوق هذا الحديث والحديث الآخر، فبينهما كما ترى قاسم مشترك، هذان القاسمان، هذا القاسم المشترك هو موضع الالتقاء بين الحديثين، وهو أصلا أصل الخطأ، يعني الذي جعل الراوي يخطئ ماذا؟ أن الحديثين يصلحان أن يندرجا تحت باب واحد، فهو يحفظ إسناد هذا وإسناد هذا، لكنه مع ذلك عندما روى أحد الحديثين التبس عليه بالحديث الآخر الذي هو متعلق بنفس الباب، فإذا به ألصق به إسناد الحديث الأول، فدخل عليه إسناد هذا المتن بإسناد هذا المتن لكونهما متقاربين في المعنى أو يشتركان في باب واحد، ووقع ذلك لغير ما واحد من الرواة، كحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة فقال ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، فقال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. فهذه هي الرواية، الإمام أبو حاتم الرازي وغيومه، وهذا المثال موجود في الكتاب، ذهبوا إلى أن الصواب أن هذا الحديث خطأ، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة فقال ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم إنما حرم أكلها. فلما اشترك الحديثان في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، لكن هذا قال موقف قال فيه الرسول شيء وهذا قال فيه شيء آخر، فالتبس ذلك على الراوي فروى هذا اللفظ بإسناد الحديث الآخر، فدخل عليه حديث في حديث، مع أنك إذا نظرت إلى الحديثين فأحدهما يتعلق بباب والآخر يتعلق بباب آخر لو أنك اعتبرت القصة كاملة، أما إذا أخذت القاسم المشترك بين الحديثين فمن هنا يأتي الالتباس على الراوي. أيضا بخصوص تعليقات الأستاذ أكرم حفظه الله تعالى، وطبعا أغلب الأشياء التي ذكرها ربما تكون موضع اعتبار وموضع تحقيق منه حفظه الله تعالى، وأنا أعده بالاستفادة وإعادة النظر في هذه المواضع، لكن هنا مسألة إفراد في المقدمة قسم للمتابعات وقسم للشواهد، بمعنى ما يتعلق بالمتن يفرد على حدة وما يتعلق بالمتن يفرد على حدة. فأنا لو نظرت إلى الخطأ من حيث هو خطأ وليس من حيث موضعه، فالراوي إذا ما أخطأ فهو تارة يخطئ في المتن وتارة يخطئ في الإسناد وتارة يخطئ فيهما معا، ونظرت إلى العلماء في كتب علوم الحديث، فعلماء الحديث عندما مثلا يذكرون التصحيف لا يجعلون التصحيف في المتن شيئا والتصحيف في الإسناد شيئا آخر، وإنما التصحيف يقع أحيانا في الإسناد وأحيانا في المتن، فأردت أن أجمع جنس التصحيف وأمثل له في الإسناد وأمثل له في المتن. فأنا إن أفردت المتابعات بباب على حدة والشواهد بباب على حدة، سأفرق بين مواضع التصحيف في المتن ومواضع التصحيف في الإسناد في بابين يبعدان بحسب كبر الكتاب أو صغره. لكن إذا ذكرت جنس التصحيف ثم ذكرت أولا التصحيف في اعتبار المتابعة وهي ترجع إلى الإسناد، أو التصحيف في اعتبار الشواهد وهي ترجع إلى المتن، فيكون المثالان قريبين في بابين متتابعين، فيكون ذلك أدعى إلى تفهم قضية التصحيف سواء ما كان منها في الإسناد أو ما كان منها في المتن. وهذا هو الذي، فالقلب مثلا، القلب قد يقع في الإسناد وهو الإبدال، كما ألفت الأستاذ مكرم حفظه الله تعالى إلى أكرم إلى ذلك، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، إذن قد يكون في إثبات المتابعة أو في إثبات الشاهد. فأنا إن أفردت مبحثا متعلقا بالمتن عن مبحث متعلق بالإسناد، سيكون بحث الحديث المقلوب في الكتاب متباعد، فصوله متباعدة، في لأن ما يتعلق بالإسناد سيكون في موضع وما يتعلق بالمتن سيكون في موضع آخر. أما إذا ذكرت المقلوب من حيث الجنس، جنس هذا النوع، ثم ذكرت فصلا فيما يتعلق بالمتابعة وهو متعلق بالإسناد، وبعقبه مباشرة فصل آخر متعلق بالقلب في الشاهد أي في المتن، فهنا يكون البحث بجميع فصوله قريب بعضه من بعض. هذا والله أعلم. كذلك أخونا ذكر أنني ذكرت في كتابي علل، أن لي كتابا في علل الأحاديث، كتابا في علل الأحاديث، أنا لي كتابا في علل الأحاديث، أحدهما كتاب من بحثي وتحريري، وهذا كتاب كنت ابتدأت به قديما، وكلما وجدت حديثا يحتاج إلى بحث في علل الحديث فأنا أنقح فيه القول وأدرسه دراسة متوسعة، وأغلب بحوثي مفرقة في كتبي الأخرى. وهناك كتاب آخر جمعت فيه أقوال أهل العلم المتقدمين في علل الأحاديث، وكلا الكتابين لم يطبع، وأسأل الله تعالى التيسير في فعل ذلك. كذلك أخونا الشيخ الفاضل أبو الفضل جزاه الله خيرا، وهو قد تعلمت منه كثيرا واستفدت منه كثيرا عندما كان معنا في مصر، ونسأل الله تعالى أن يجمع دائما وأبدا بيننا على الخير وعلى الاستفادة المتبادلة. لما ذكر صفحة 15 قصة حماد ابن سلمة، وأن هذه القصة فيها انقطاع وعدم اتصال، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فيه نوع انقطاع، ألا يتقوى بالشواهد؟ ألا يتقوى بالمتابعات؟ ألا يتقوى بكون المعنى الذي تضمنه موجود في غيره من الأحاديث؟ هذا بطبيعة الحال موجود. فإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى الآثار، حتى وإن لم نذهب إلى أن الآثار يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قد إذا نظرنا إلى تفاصيل القصة كلها قد لا نثبت القصة بهذه التفاصيل، لكن المعنى المستخرج من الحديث، المعنى المستخرج من الحديث، وهو كون ابن معين رحمه الله تعالى كان يتتبع أحوال الرواة ويتتبع روايات الرواة ويسمع الحديث من غير وجه، هذا كالمتواتر لا عن يحيى بن معين فقط بل عن غيره من أهل العلم، وهو نفسه ابن معين القائل رحمه الله تعالى: إنا لنسمع الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه، فكيف بمن لم يسمعه إلا من وجه واحد. فقضية أن ابن معين كان حريصا على اعتبار الروايات وسماع الحديث من غير وجه فهذا أمر أمر كالمتواتر ومعروف قصة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لما كان بصنعاء عند عبد الرزاق، فدخل الإمام أحمد على يحيى بن معين فوجد بيده صحيفة أبان ابن أبي معمر عن أبان عن ابن أبي عياش عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما كيف تكتب صحيفة أبان وتعلم أنها موضوعة؟ قال: نعم يا أبا عبد الله، أكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وأعلم أنها موضوعة، حتى إذا جاء كذاب فجعل مكان أبان ثابتا البنان فأقول له: كذب، إنما هذه أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت البنان. فقضية اعتبار الروايات واجتهاد العلماء في ذلك ليست متوقفة على هذا الأثر، فهذا الأثر إنما هو أثر من آثار كثيرة تدل على معنى اعتبار العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما أن هذه القصة تتضمن غمزا في حماد بن سلمة فهذا أنا لم أفهمه، لأن قضية أن حماد بن سلمة كان يخطئ هذه قضية مسلمة، وحتى العلماء مع توثيقه من حماد بن سلمة رحمه الله تعالى مع يصرحون بكونه يخطئ، وابن حبان رغم دفاعه عن ابن حبان في عن حماد بن سلمة في مقدمة الصحيح هو نفسه سلم بأنه يخطئ، يعني حتى في المقدمة، لأنه لما ذكر مثالا للاعتبار ذكر مثالا لحديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ثم ذكر أن الحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ولم نجد له متابعا عليه، وانفرد به حماد عن أيوب ولم نجد متابعا لأيوب ولا متابعا لابن سيرين ولا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، قال: إذا وجدنا الراوي قد تفرد بالحديث ولم نجد له أصل يرجع إليه، فقال حينئذ حكمنا بأن الحديث موضوع إذا كان مخالفا للأصول الثلاثة، وإنما يقصد بالأصول الثلاثة القرآن والسنة والإجماع. فحتى حماد ابن حبان في مقدمة الصحيح مع تصدره للدفاع عن حماد بن سلمة هو أقر أنه قد يخطئ حيث يتفرد، وأنت إذا نظرت في ترجمته تجد أن حماد بن سلمة له عن أيوب أخطاء عرفها أهل العلم وذكروها، وحتى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى إنما احتج من حديث حماد بما رواه عن ثابت البناني دون ما رواه حماد عن غير ثابت، فهذا يدل على أن قضية أن حماد له أخطاء هذه قضية مسلمة. فابن معين لم يزد على كونه له أخطاء، غاية ما هنالك أن القصة أراد ابن معين من خلالها أن يميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه، فصنيع ابن معين هذا يدل على تعظيم وإجلال لحماد، لأنه ليس كل خطأ يروى عن حماد يريد أن يلصقه بحماد، بل بعض ذلك الخطأ فيه من حماد والبعض الآخر خطأ ممن رواه عن حماد لا عند حماد. كذلك أخونا الشيخ أبو الفضل حفظه الله تكلم على نكارة المتن، نكارة المتن، وهل نكارة المتن إذا كانت الحديث له روايات كثيرة فهل يتقوى مع كونه منكرا من حيث المتن؟ بطبيعة الحال لا، وأنا أفردت فصلا في الكتاب سميته المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. فبطبيعة الحال إذا كان الحديث موجود فيه نكرة متنية، لأن الإسناد هو وسيلة إلى الحكم على المتن، فإذا كان المتن ينطق على نفسه بالنكارة فالإسناد حينئذ لا ينفعه لو روي بألف إسناد. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله تعالى أن تكون تعليقاتي محل قبول أهل العلم وجزاهم الله خيرا، وليسامحوني على تطاولي وإسهابي في القول وزيادتي فيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنقدم الشكر الجزيل لشيخنا الجليل صاحب الفضيلة الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى على ما قدمه. في الحقيقة أنا طول حديث فضيلته يعني كل شوية كنت أستعجله يعني، فأرجو منهم المسامحة ومنكم يعني حتى نعرف الوقت. هناك أيضا عند شيخنا في مكة يعني في نصف الليل ولا اضرب الفجر حتى يدرك صوت الفجر ان شاء الله. جزاك الله عنا خيرا. نستسمح ان شاء الله الاخوة يعني الحضور، نريد يعني اللجنة بس تجتمع لمدة 5 دقائق ان شاء الله حتى تصدر ان شاء الله القرار. ارجو المسامحة يعني بالخروج والعودة بعد 5 دقائق ان شاء الله. مشكورين وجزاك الله خيرا. بس يبقى فقط يعني اصحاب الفضيلة اعضاء اللجنة ان شاء الله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اجتمعت لجنة المناقشة المكونة من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور منصور الشريري وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أكرم رضوان المكي وصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الفضل عبد المحسن محمود، ويعني ثلاثتهم أعضاء المناقشة، ويعني والمشرف يعني وليد المنيسي. اجتمعت اللجنة في هذا اليوم وهو 18 من شهر شعبان سنة 37 و400 ألف للهجرة النبوية، الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو سنة 2016 أو سنة 2016 للميلاد. في يعني في الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا. واتفقت اللجنة بإجماع أعضائها على منح درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور طارق ابن عوض الله ابن محمد ابن عوض الله حفظه الله تعالى، مع توصية الباحث بإعادة يعني تسمية بحثه ليكون يعني ليكون عن عللي وأخطاء الباحثين في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، يعني يختار عنوانا يؤدي هذا المعنى، وكذلك أيضا مع توصية الباحث بإعادة تنسيق الرسالة وفق اقتراح يعني اللجنة لتكون موافقة يعني لطريقة البحوث الأكاديمية المتبعة، وكذلك مع التوصية بنشر الرسالة وتعميمها على الجامعات وعلى طلاب الدراسات العليا لفائدتها القيمة. فنتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة، وكذلك بالشكر لجميع من حضر وشارك من الطلاب، ونتقدم بالتهنئة لفضيلة الدكتور طارق عوض الله حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الشهادة يعني مباركة عليكم، نسلمها له إن شاء الله هنا يعني في المجلس إن شاء الله لكم نرد الصورة إن شاء والله لخدمة يعني لفضيلتك يعني الله يجزيك عنا خير يعني.